ندخل الآن على بركة الله إلى الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة النكرة والمعرفة. معرفة النكرة والمعرفة. أولا، هذا الباب كما أشرت في بداية الأبواب، لماذا هذا أصل من أصول النحو؟ لأن كثيرا من الأبواب الأخرى القادمة من الوظائف النحوية كالفاعل والحال والتمييز والمبتدأ، نجد هناك اشتراطات، يشترط في الحال أن يكون نكرة، وأن يكون صاحب الحال معرفة، وأن يكون التمييز نكرة، والمبتدأ لابد أن يكون معرفة، ولا يصح الابتداء بالنكرة. إذن لابد أن نعرف ما النكرة وما المعرفة حتى نطبق عليها الأحكام. الضابط طبعا النكرة أعم، وبالتالي نحن سنحدد المعارف وما عداها ستكون نكرات. إذن ما المعارف التي نريد أن ندرسها في هذا الباب؟ هي المعارف وما عداها يكون نكرة. نبدأ على بركة الله في قراءة هذا الأصل. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. تحديد المعرفة والنكرة. قاعدة في المعرفة والنكرة: المعرفة وهي ستة أنواع: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بالأداة وما أضيف إلى واحد منها. إذن أنواع المعارف كم؟ ستة. احفظوها، هذه التقسيمات تحفظ، لابد أن تحفظ. يعني هذه الستة، يعني الآن خلك معي، لو قلنا مثلا الحال لابد أن يكون نكرة، الحال لابد أن يكون نكرة، فهل يصح الحال أن يكون ضميرا، علما، معرف بأل؟ واحد من الستة هذه ما يصح، لأن هذه معارف والحال لابد أن يكون نكرة. فإذا قالوا المبتدأ في الأصل لابد أن يكون معرفة، إذن الأصل أن يكون واحد من هذه الستة. وهذا يعني تطبيقات لهذا الموضوع. نكمل الآن، تفضل. وما عداها يكون نكرة، وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، مثل رجل وفرس وكتاب. إيه، هذا طبيعة الاسم النكرة، أنه يدل على العموم. إذا قلت رجل يحتمل محمد وخالد وزيد، هذا رجل لأن جنس عام، وعندي كتاب يحتمل كتاب فقه نحو تفسير، إذن جنس عام. هذا إذن المعرفة فيها تحديد، والنكرة فيها تعميم، فيها عمومية. نعم، إذن ما المعارف؟ سنبدأ بالأول بحسب الترتيب، قلنا الضمير، سنبدأ بالضمير. تفضل. أولا الضمير. أقسام الضمير: مستتر وبارز. قاعدة في الضمير المستتر: تعريف منه هو ما ليس له صورة في اللفظ، وهو قسمان: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. ومواضع الاستتار وجوبا: فعل الأمر للواحد مثل اذهب أي أنت، والفعل المضارع المبدوء بالهمزة مثل أذاكر أي أنا، والفعل المضارع المبدوء بالنون مثل نذاكر أي نحن، والفعل المضارع المبدوء بالتاء من مخاطب المذكر مثل تذاكر أي أنت. ومواضع الاستتار جوازا موضعان: الفعل الماضي مثل زيد قام أي هو، والفعل المضارع المبدوء بالياء مثل محمد يذاكر. نعم، أي هو. الآن خلكم معي بالنسبة للضمير، هذا باب مهم جدا، لأن ما من فعل إلا ويتصل أحيانا بالضمير. الضمائر ممكن أن تقسم كالتالي: الضمير ينقسم إلى قسمين، مستتر وبارز. تمام، مستتر وبارز. المستتر، الضمير المستتر قسمان: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. خلونا في هذا القسم قبل ما نروح للبارز. الآن احنا وين؟ في المستتر. المستتر نوعان: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. ما المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا؟ ذكرنا 4 مواضع، خلكم معي قبل ما نعيد القراءة. المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا: 1 مع فعل الأمر للواحد المذكر، ذاكر. فأنت إذا تريد أن تعرف ذاكر تقول ذاكر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر، ها؟ وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، تقديره أنت. إذن هنا الاستتار واجب بعد فعل الأمر للمذكر، الموجه للمذكر. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني مع فعل المضارع المبدوء بالهمزة، مثل أذاكر الدرس. أذاكر فعل مضارع، الفاعل وينه؟ ضمير مستتر، ها؟ وجوبا، تقديره أنا. إذا المبدوء بأي شيء؟ بالهمزة. المضارع المبدوء بالنون، نذاكر الدرس. نذاكر فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر، تقديره نحن. 4 المضارع المبدوء بالتاء، مثل إيش؟ تشكر أو تذاكر الدرس. تذاكر فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره ها؟ يعني نتكلم على المخاطب المذكر. أيوة، المبدوء بالتاء لمخاطبة المذكر، ها؟ تذاكر أنت. إذن كم موضع الآن؟ 4 يستتر فيها الضمير إيش؟ وجوبا، الفعل الأمر، وبعدين 3 حالات مع الفعل المضارع المبدوء بالهمزة والنون والتاء. طيب، هذه مواضع الوجوب. أنا بسألكم سؤال الآن، لاحظوا الآن عندنا أمر وبعدين مضارع، تمام؟ أنا الآن أبي أستخرج المواضع اللي يستتر فيها الضمير جوازا، تمام؟ أولا الأمر والمضارع، هل مر علينا ماضي في 4؟ إذن الضمير المستتر مع الماضي إيش حكمه؟ جوازا، لأن ليس من 4 المذكورة. إذن الموضع الأول من مواضع الجواز إذا كان الضمير مع الفعل الماضي، تمام. المضارع يا شباب قلنا إذا تذكرون قاعدته، من أساسيات المضارع هو المبدوء بواحد من 4 حروف، المجموعة في نأيته. أيوة، مجموعة في نأي. يعني المضارع إيش معنى هالكلام؟ المضارع لابد يكون مبدوء إما بإيش؟ بالهمزة أو النون أو التاء أو الياء. إحنا ذكرنا كم حالة من المضارع؟ 3، مبدوء بأي شيء؟ بالهمزة وبالنون وبالتاء. إيش باقي؟ الياء النزلة في الجواز. أي فعل مضارع فيه ضمير مستتر مبدوء بالياء فهو من مواضع الجواز. إذن يستتر الضمير جوازا في موضعين: الموضع الأول مع الفعل الماضي، والموضع الثاني مع الفعل المضارع المبدوء بالياء. واضح هذا شباب؟ هذا خلاصة ما ذكره في التقسيمات المذكورة. نعم، طيب إيش رأيكم نتأكد بس بالتدريبات على الضمير المستتر؟ سم الجواز. سم الجواز الله. أي نعم، هذا الجواز والوجوب قد لا يكون بالمفهوم اللي أنت تتصوره. يعني الأخ يسأل يعني جوازا يعني يكون يظهر الضمير، لا مش هذا معناه. معنى وجوبا وجوازا، وجوبا هو الذي لا يحل محله الظاهر، والجواز هو الذي يحل محله الظاهر. شلون؟ طبعا ما ودي أدخل بس عاد سألت أنت لازم نتكلم فيها. المستتر وجوبا مثل إيش؟ قلنا مثلا ذاكر، مو بقلنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا. بسألكم سؤال، ممكن تجيب الفاعل اسم ظاهر بعد ذاكر ما يجي معك. فإذا مستتر وجوبا يعني لا يصح أن يحل محله الظاهر. المبدوء بالهمزة المضارع أذاكر الدرس، يعني أذاكر بالله عليك، هل تأتي باسم ظاهر فاعل بعد أذاكر؟ تقول أذاكر زيد الدرس يكون زيد فاعل؟ أيوة ما يستقيم، ينقلنا إلى نقلة أخرى. ماشي تمام. إذن هذا معنى إيش؟ أن يحل محله، لا يحل محله الظاهر، هذا الوجوبا. أما الجوازا اللي في الحالتين مع الماضي فلا يحل محله الظاهر. بدليل، شوف تقول زيد قام، قام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ويصح أن تقول زيد قام أبوه، فيأتي الظاهر مكان الضمير فيصح. فهذا معنى مستتر وجوبا أو جوازا. ناخذ التدريبات. بين حكم استتار الضمير في الأفعال التالية مع التعليل. في حالة تكمل قسمة كاملة. إيه؟ فعل المضارع المبدوء بالتاء للمخاطبة الأنثى. وين هذه؟ مستتر جوازا. إيه؟ باقي بس واحدة تذكرها، هي فعل المضارع المبدوء بالتاء للمخاطبة الأنثى. إيه ما في مشكلة، نضيف على هذه، نضيف على على على الثانية. احنا قيدناها لانه المخاطب المذكر. نعم. لكن ما في مشكلة، لكن مع المؤنثة ما يكون مخاطب، يكون غائبة. تمام. تستتر مع المخاطب، اذا قلنا مخاطب يذهب للمذكر، تذهب أنت، تذاكر أنت. أما مع المؤنثة تذاكره هي، مصدر مخاطبة. تمام. على العموم التقسيمين هذا، هذان التقسيمان هما المشهوران في الكتب. طيب نأخذ الآن التدريبات. بين حكم استتار الضمير في الأفعال التالية مع التعليل. يلا يا شباب، ذاكر يا محمد، الحكم واجب لأنه مع فعل الأمر الواحد. يلا نريد على أساس ما نتأخر، يلا نبدأ من عبد العزيز. أنا أراجع القرآن، الحكم واجب. واجب لأنه فعل مضارع مبدوء بالهمزة. أحسنت، مع لأنه فعل مضارع مبدوء بالهمزة. اللي بعدها، نحن نحفظ الحديثة. نحن نحفظ الحديثة. إيه؟ واجب. واجب لأنه فعل مضارع مبدوء بالنون. أيوة، لأنه فعل مضارع مبدوء بالنون. نعم. ايش فيها؟ الاولى مو عدم ذكرها او كتابتها في هذه. لا لا لا ابدا، يعني تقول نحن نذاكر كذا، نحن نحفظ كذا، بس انتبه، نحن هذه بتكون مبتدا، والجمله اللي بعدها بتكون خبر، والجمله فيها فعل وتقدر فيها الضمير المستتر، يصير ايضا تقديره نحن. نعم. فما يعني ما ينافي هذا، ما ينافي. تمام. يلا يا شباب، واجب قلنا لأن بعد فعل المضارع المبدوء بالنون. هل تذاكر الدرس؟ واجب. أيوة، فعل المضارع المبدوء بالتاء المخاطبة. أحسن. محمد قام، طبعا نعيد مرة ثانية، تذاكر الدرس واجب لأنه مع الفعل المضارع المبدوء بالتاء للمخاطب المذكر. محمد قام جوازا. ليه؟ فعل ماضي. محمد يصلي جائز. لماذا؟ مبدوء بياء، لأن مع الفعل المضارع المبدوء بالياء. يلا التدريب الثاني، أعرب الفعل الذي تحته خط وبين فاعله في الجمل التالية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يلا اقرأ، قلنا إيش؟ فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وأخاف أن يأكله الذئب. أخاف. ها يلا عطني الإعراب الشيخ خلي أخاف. أخاف رقم اثنين. وأخاف بعد الآية الثانية الأولى. وأخاف. إيه. يلا إعرابها وجيب الفاعل. تقديرها وجوبا. أخاف فعل إيش؟ فعل مضارع. مرفوع بالضمة. طيب والفاعل؟ أخاف أنا. إيه. تقديره وجوبا. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. يلا اللي بعدها. سم. إيه. فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. أي نحفظ تم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا أحسن تقديره نحن تقديره نحن. نعمل على رفعة وطننا. نعمل على رفعة وطننا. ها اي عدقلها. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. تفضل. أسعى لما فيه مصلحة الوطن. ها أسعى. أسعى أسعى. أيوة. مرفوع. أي. بضمة. بضمة. والفاعل. وين الضمة؟ مقدرة. أي نعم تمام. والفاعل. والفاعل الشيخ. والفاعل. ضمير. ضمير مستتر. وجوبا هذا أهم شيء تقول وجوبا تقديره أنا تقديره أنا. نعم تفضل يا شيخ. إننا نقدرك أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نقدرك فعل مضارع تمام مرفوع بالضمة والضمير مستتر وجوبا والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. تأمر مرفوع بالضم تقديره أنت والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. سن اللي هو أي فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تمام. إذن هذا القسم الأول من أقسام الضمير وهو المستتر. الآن ندخل للقسم الثاني الضمير إيش؟ البارز اللي موجود. هذا البارز ينقسم قسمين إما أن يكون متصل أو يكون ضمير منفصل. سنعرف هذه الأقسام الآن من خلال القاعدة التالية. تفضل. السلام عليكم. قاعدة في الضمير البارز تعريفه هو ما له صورة من لفظ وهو قسمان متصل وهو الذي لا يأتي في أول الكلام ومنفصل وهو الذي يأتي في أول الكلام. تمام. يعني هذا التقسيم المتصل والمنفصل. المتصل هو الذي لا يأتي في أول الكلام مثل نعبدك الكاف هذه ما تقدر تقدمها على نعبد فهذا إذن الضمير الذي لا يصح الابتداء به هذا يسمى ضمير متصل. أما الضمير الذي يأتي في البداية هذا يسمى ضمير منفصل مثل إياك نعبد هذا ضمير أنت معنا فأنت يعتبر ضمير منفصل. سم هم حاضرون أو هم حاضرون تمام. الآن نبدأ بالمتصل. الآن نبدأ بالمتصل. هذه التقسيمات مهمة جدا. يلا تفضل. أقسام الضمائر المتصلة. ضمائر رفع وهي ستة. تاء الفاعل مثل ذاكر وناء الفاعلين مثل نحن ذاكرنا ونون النسوة مثل الطالبات ذاكرن، قوام الجماعة مثل الطلاب ذاكرن، مثل الطالبات ذاكرن، مثل الطلاب أمتعوا، وألف الاثنين مثل معلمان تميزا، وياء المخاطبة مثل ذاكر يا هند. طيب، إذن يا شباب عندنا الضمائر، احنا الآن نتكلم على الضمير المتصل، فقلنا أقسام الضمير المتصلة. الضمائر المتصلة بدلا من أن نعدها عدا قسمناها من حيث الإعراب، قسمناها من حيث الإعراب. عندنا ضمائر رفع وعندنا ضمائر تكون نصب وجر. ضمائر الرفع وهي ستة: تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة. هذه ماذا نسميها؟ ضمائر رفع إيش؟ متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. وثلاثة تسمى ضمائر الرفع الساكنة: واو الجماعة، ألف الاثنين، ويا المخاطبة. تفضل اقرأ ضمائر النصب. أحسن الله إليكم. ضمائر النصب وجر، وهي أربعة: الكاف مثل أنا أكرمك ومررت بك، والهاء مثل أنا أكرمته ومررت به، ويا المتكلم مثل محمد أكرمني ومررت بي، وناء المفعولين مثل أكرمنا محمد ومررت بنا. إذن عندنا ضمائر لا تكون إلا في محل رفع، ضمائر متصلة، وهي الستة التي مضت: تاء الفاعل، نون النسوة، ناء الفاعلين، وضمائر اللي هي الساكنة الواو الجماعة، ألف الاثنين، يا إيش المخاطبة. هذه الستة ما تكون إلا ضمائر رفع، ولا تكون إلا فاعل أو نائب عن الفاعل، الضمائر هذه الستة. أما القسم الثاني وهو الضمائر النصب والجر، يعني تكون في محل نصب وتكون في محل جر، وهي كما ذكر: الكاف والهاء وياء المتكلم وناء المفعولين. مش الفاعلين، ناء إيش؟ المفعولين. الفرق لما تقول الفاعلين: نحن أكرمنا الطلاب، أكرمنا، هذه ناء الفاعلين، فيكون الفعل مبني الماضي مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلين، وناء ضمير متصل في محل رفع فاعل. أما إذا قلت أكرمنا المدير، فالآن ناء تسمى ناء المفعولين، لأن المدير فاعل وناء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم. فإذا ناء المفعولين هذه تكون في محل نصب وتكون في محل جر، أكرمنا أو مر بنا، مر بنا. هذا ما يتعلق بالضمائر المتصلة وبأقسامها. طبعا الضمائر هذه الأربعة إذا رأيتها مع فعل فاعلم أنها في محل نصب مفعول به، الضمائر التي ذكرناها هذه الأربعة إذا رأيتها مع أي فعل اعرف أنها إيش؟ ضمير متصل في محل نصب مفعول به. طيب، وإن رأيتها بعد اسم، يعني مضافة إلى اسم: كتابك، كتابي، كتابه، كتابنا، فاعلم أنها في محل جر بالإضافة، فاعلم أنها في محل جر بالإضافة. إذن الأربعة إذا جاءت بعد فعل شو يكون محلها من الإعراب؟ الأربعة، شخص بالأربعة أنا؟ الهاء والكاف والياء والنون والناء المفعولين. تمام، إذا جاءت الأربعة بعد فعل فهي في محل نصب مفعول به، وإذا جاءت بعد اسم في محل جر بالإضافة. طيب إذا جاءت بعد حرف، ننظر، إن جاءت بعد حرف جر فهي في محل جر، مر بنا، وإن جاءت بعد حرف نصب مثل إنا ستكون في محل نصب، إننا، إنك، إني، وهكذا. واضح؟ هذا طريقة. إذا جاءت مع الفعل، إذا جاءت مع الفعل فهي مفعول به، وإن جاءت مع اسم فهي مجرورة بالإضافة، كلام واحد. إذا جاءت بعد حرف ننظر، إن كان الحرف اللي قبلها حرف جر فهي مجرورة، وإن كان اللي قبلها حرف نصب فهي منصوبة. فاعل، احنا نتكلم على ناء المفعولين مش الفاعلين. اي الفاعلين هذه ذكرتها في ضمائر الرفع وموجودة عندنا. عشم محل جر سم اي في محل جر بالإضافة. طيب الآن انتهينا من المتصلة، ندخل الآن على المنفصلة. تفضل اقرأ. أقسام الضمائر المنفصلة وهي قسمان: ضمائر رفع وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. واضح، هذه كلها ضمائر تكون في محل رفع. نعم. وضمائر نصب وهي إياك وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكن وإياهم وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه ضمائر نصب. إذن ما عندنا شيء اسمه ضمائر جر منفصلة، فقط ضمائر رفع وضمائر نصب فقط، هذا هي الموجودة. وهذه ضمائر يعني تقع في أماكن المرفوعات، وضمائر نصب يعني تقع في أماكن المنصوبات، ولا يوجد عندنا ضمير نص جر مذكور. طيب الآن احنا أخذنا ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، ماذا لو دار الأمر أيهما أولى، أن أستخدم الضمير المتصل ولا المنفصل؟ يعني هل أقول قمت أو قام أنا؟ أيوة، هذه القاعدة اللي بنذكرها الآن. إذا أمكن أن تأتي بالمتصل فلا تعدل إلى المنفصل، هذه هي القاعدة. إذا أمكن أن تأتي بالمتصل فلا تعدل إلى المنفصل. تفضل يا شيخ. تنبيه: متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، فلا يقال في قمت أقام أنا، ولا في أكرم أكرمك أكرم إياك، ويستثنى من ذلك الفعل أعطى. حسبك، واضح العبارة هذه. متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، فلا يقال في قمت قام أنا، ولا في أكرمك أكرم إياك. هذه يعني واضحة في التعبير. طيب يستثنى من ذلك يعني يجوز الأمرين. هذه لا، بعضهم يقول يجب أن تأتي بالمتصل مدام أمكن. طيب يستثنى من ذلك أمران، يعني بإمكانك أن تأتي بالضمير متصل وبإمكانك أن تأتي به منفصل. تفضل. ويستثنى من ذلك؟ يستثنى من ذلك الفعل أعطى، مثل الدرهم أعطاني زيد. أعطاني زيد، يعني بإمكانك أن تقول أعطاني إياه زيد، ولك أن تقول أعطانيه زيد، ما هذا مع الفعل أعطى. ويجوز الفصل فيهما، فتقول الدرهم أعطاني إياه زيد، وتقول والفعل كان فتقول إيه. لا هو فيجوز الفصل فيهما. أنا جبت المثال في الأول متصل وفي المثال الثاني منفصل، يعني على جواز الأمرين. تفضل. الفعل كان فتقول كنته، وتقول كنت إياه. كنته، ويصح أن تقول كنت إياه. إذا مع فعلين يجوز لك أن تأتي بالضمير إذا أمكن متصلا أن تأتي به منفصلا، مع أعطى ومع كان. ومع كان طبعا هذه أحكام ليست إعرابية، وإنما أحكام تتعلق بالتركيب، بتركيب الكلام، ولا ما لها علاقة بالإعراب. تفضل. أنا حبيت أختم الموضوع هذا، موضوع الضمير بأمر يتكرر وهو نون الوقاية. تسمع عن نون الوقاية، ما هي نون الوقاية وما مواضعها؟ تفضل. هي نون مكسورة تسبق ياء المتكلم في موضعين: إذا اتصلت الياء بالفعل، وإذا اتصلت بإن وأخواتها وبمن وعن. تمام. إذا نون الوقاية هذه نون مكسورة تسبق ياء المتكلم. لماذا سميت نون وقاية؟ هي أصلا مثل مثلا يكرمني محمد، يكرمني لو الآن اللي يناسب الياء أن يكون قبلها كسرة والفعل ما يكسر. طيب لو شلنا النون وقلنا محمد يكرمي، محمد يكرمي، قالوا الفعل ما يكسر، ولذلك العرب لم تأتي بالياء بعد الفعل مباشرة، بل يأتون بنون تسمى نون الوقاية. شو وظيفتها النون؟ أنها تأخذ الكسر اللي يناسب الياء، فتقول يكرمني، فتصير الكسرة المناسبة للياء على النون وليست على الفعل، وليست على الفعل. ولذلك سميت نون الوقاية لأنها وقت الفعل من الكسر، وقت الفعل من الكسر، فسميت نون الوقاية. موضعها تأتي بعد الياء مع الفعل بعد الياء، ولذلك قال في موضعين إذا اتصلت الياء بالفعل نأتي بنون الوقاية مثل يكرموني. اثنين إذا اتصلت بإن وأخواتها وبمن وعن، يعني إذا اتصلت بها اللي هو الياء مثل إني تقول إنني، تقول إيش؟ إنني. ومني تقول أيضا مني وعني. طيب هذا الحكم بشكل عام، ما الحكم؟ هل هو واجب أو إن الأمر جائز؟ اتصال نون الوقاية، هذا ما سيبينه الآن، تفضل. حكم اتصال نون الوقاية في الموضعين لازم وجائز. طيب لازم إن اتصلت الياء بالفعل مطلقا مثل أدبني ويؤدبني وأدبني، تمام، وأدبني ها؟ وأدبني. وإذا اتصلت الياء بحرفي الجر من وعن مثل مني وعني. وإذا اتصلت الياء بليت مثل إذن نون الوقاية تلزم في هذه المواضع، لابد أن تأتي بها مع الفعل المتصل بياء المتكلم مثل أكرمني يكرمني. اثنين مع حرف الجر من وعن تقول مني، لأنك لو ما في نون وقاية لقلت مني عني، لأن ما في داعي للتشديد، لكن تشديدها مني دليل على هناك نون وقاية، ثنتين نون الأصلية ونون الوقاية. كذلك الحالة الثالثة إذا اتصلت الياء بليت تقول ليتني، هذه النون نون الوقاية حرف مبني لا محل له من الإعراب. تفضل الأماكن الجائزة. جائز إن اتصلت الياء بالحروف التالية إن وأن، تقدر تقول تفضل ها مثل إنني وإني وأنني وأني، يعني لك الأمران. إذا نون الوقاية لا تلزم مع إن وأن، تفضل. ولكن مثل لكنني ولكني، تمام. وكأن مثل كأنني وكأني. ولعل مثل لعلني ولعلي، ولعلني قليل ولعلي هو الأكثر. فإذا هنا في هذه المواضع اقتران بنون الوقاية جائز وليس بلازم، تمام. إذن هذا أهم ما يتعلق بنون الوقاية، وهي كما قلت لكم مبنية لا محل لها من الإعراب. نرى التدريب الآن على هذا الموضوع. حدد الضمير ثم بين نوعه ومحله الإعرابي. حدد الضمير الآن، قل لي هذا الضمير وقل لي نوعه، مستتر أو إنه متصل أو منفصل، تحدد نوعه ومحله الإعرابي. نحن الوارث ونحن الوارثون، نحن الضمير نحن نوعه منفصل محله الإعرابي في محل رفع مبتدا. يلا اللي بعدها، إياك نعبد، تفضل. إياك منفصل مفعول به مقدم في محل نصب مفعول به مقدم، تمام. وهو على كل شيء قدير. يلا يا شباب ها تفضل. الضمير هو نوعه منفصل محله الإعرابي في محل، لا جي في أول الكلام شو يصير؟ أيوة في محل رفع مبتدأ، اكتب في محل رفع مبتدأ. ولا تلبس الحق بالباطل. يلا من يعطيني الضمير؟ تفضل. الواو اي ايش نوع الضمير؟ متصل في محل رفع فاعل. احسنت. قالوا اتتخذنا هزوا، الاول الضمير الواو، يلا ماشي، متصل في محل رفع فاعل، تمام. اثنين ابيك تطلع الضمائر اللي في الايه، ابدا من البدايه. قالوا الواو هذا واحد وعرفناه. اثنين ها ناء المفعولين، ماشي ناء ناء اتتخذون ناء، ماشي يلا ها، في منفصل في محل نصب مفعول به، متصل ولا منفصل؟ متصل. يلا ماشي، اذا مره ثانيه نعيد، الضمير ناء المفعولين، نوعه ضمير متصل، محله الاعرابي في محل نصب مفعول به. طيب وين الضمير الثالث؟ ايوه الثالث هو الضمير المستتر، نحن الضمير المستتر. في اتتخذ، اتتخذ انت، اتتخذنا اي انت، بس تكتب ضمير حسن اي، لا لا وين الثاني؟ قالوا الواو فاعل بس، وانت قلتها الواو فاعل، لا لا ما دام في فاعل ليش تدور لها فاعل؟ اي الضمير المستتر، اي تقديره نحن، الضمير الثالث الضمير المستتر مبني في محل رفع فاعل، مبني في محل رفع فاعل. انسم واحد نستخرج الضمائر، واحد الواو، خلك معي الواو هذا الضمير نوعه منفصل متصل عفوا، اعرابه محل من الاعراب في محل رفع فاعل، تمام هذا الاول. طيب الضمير الثاني، الضمير الثاني الناء، اي ناء ايش نوعه؟ متصل، ايش محل من الاعراب؟ مفعول به، في محل نصب مفعول به. ثلاثه اللي هو الواو، لا الضمير المستتر، الضمير المستتر في الفعل أتتخذ، ما في واو ترى في أتتخذ، أنت يعني إيه أنت سم لا أتتخذنا، أتتخذ أنت إيه أنت، المستتر الضمير المستتر نحن، وين اي وين نحن؟ والله انتم نكستونا، خلاص قلنا ان الضمير المستتر انت، اي انا يمكنني قلت في البدايه نحن، لا لا خطا، لا لا اتتخذ انت نا، تمام يعني نبهوني دائما، احيانا الواحد يعني يذهب بعيدا. تفضل يلا الايه اللي بعدها، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يلا واعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذن الواو تمام متصل محل الإعرابي في محل رفع فاعل، يلا الضمير الثاني، الضمير الثاني الكاف، الضمير الثاني الكاف، ايش ضمير متصل محلها من الاعراب في محل جر بالاضافه، لا ما في ضمير مستتر، الواو هي الفاعل، اعبدوا الواو فاعل، اي اعبدوا فعل امر، اضربوا اجتهدوا اجتنبوا، هذا تقدير، لكن الواو موجودة فاعل. حتى لو قدرت أنتم تقدرها على أي أساس فاعل، نقول لك غلط، الواو فاعل. نعم يلا بعد بقي شيء. الكاف في خلق، هذا إيش؟ أحسن. ثلاثة، الكاف في خلقكم في محل نصب مفعول به، متصل طبعا، متصل في محل نصب مفعول به. اللي بعدها، ولو شاء الله لذهب بسمعهم. واحد، أيوة، الضمير المستتر هو في محل إيش؟ رفع فاعل. يلا يا شباب، واحد، الضمير المستتر تقديره هو في محل رفع فاعل. اثنين، الهاء، شو اعرابها؟ أيوة، اكتب الهاء متصل في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. اللي بعدها، الذي جعل لكم الأرض، الكاف متصل في محل جر بحرف الجر. أكرمنا زيدا، الضمير أكرمنا نا إيش؟ الفاعلين، متصل في محل إيش؟ رفع فاعل. مرة ثانية، نا الفاعلين، ضمير متصل في محل رفع فاعل. أكرمنا زيد، نا المفعولين، متصل في محل نصب مفعول به. أحسنتم، تمام. تدريب رقم اثنين، الثاني ولا الأخيرة؟ أي واحدة؟ أكرمنا زيدا ولا أكرمنا زيد؟ نا المفعولين، نا المفعولين. طيب طيب، التدريب الثاني تفضل يا عبد العزيز، اقرأ التدريب الثاني. بين حكم اتصال نون الوقاية بالكلمات التالية المتصلة بياء المتكلم. أكرمني، هذا شو الحكم؟ واجب، اللي هو لازم. طيب مني، لا واجب، أيوة واجب. طيب غلامي، أيوة ممتنع، اكتب عليها ممتنع، أي لأنها ليست من الحالات لا الأولى ولا الثانية، ممتنع. طيب يمهلني، واجب. إنني، جائز. ليتني، ها واجب، لو رجعتوا للجدول تشوفونها واجب، لازم يعني. مر بي، لا أي هذه ممتنع، هذه إيش؟ ممتنع، لأنها ليست من الموضعين. تمام، الآن انتهينا من باب الضمير وأهم تقسيمات الضمير، ندخل على النوع الثاني من أنواع المعارف وهو العلم. يا ترى هذا العلم ماذا فيه وما أقسامه؟ كله ستتبين لنا الآن. تفضل اقرأ. ثانيا، العلم تعريفه هو الاسم الذي يعين ما يدل عليه من غير استعانة بلفظ آخر، مثل محمد ومكة وأسد. تمام، هذا التعريف واضح، يعني العلم هو الذي يعين مسمى، هو الذي يعين مسمى، سواء كان هذا المسمى علم أو يعني علم إنسان أو حيوان أو جامد، أي شيء له اسم خاص هذا يسمى علم. تفضل. قاعدة في أقسام العلم من حيث المعنى، كنية المبدوء بأب أو أم، مثل أب محمد وأم محمد، ولقد ما أشعر بمدح أو ذم، فما أشعر بمدح مثل الفاروق، وما أشعر بذم مثل السفاح. واسم ما ليس كنية ولا لقبا، مثل محمد وأحمد. يعني العلم يا شباب، احنا متعودين، احنا نعرف ان العلم هو اسم يطلق على أشياء معينة، لكن هنا تقسيم جديد للعلم من حيث المعنى، أن العلم ثلاثة أنواع: الكنية في حكم العلم، اللقب في حكم العلم، والاسم. يعني العلم قد يكون اسم مثل محمد وخالد، وقد يكون كنية مثل أبو بكر أبو محمد، هذا يعتبر علم، يعتبر نوع من أنواع العلم، بمعنى أنه يأخذ حكم العلم ويعبر عنه وكالاسم. طيب، واللقب أيضا، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم أيضا من أنواع العلم، يعتبر من أنواع العلم. الكنية معروفة، ما بدأت بأب أو أم، أما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم كما قرأنا، مثل الفاروق، ومثل يعني هذا أشعر بمدح، أو السفاح بما يشعر الذم. أما الأسماء فهي ما ليست كنية ولا لقبا. هذا تقسيم، خلاص التقسيم الأول واضح، العالم إنه ثلاثة أنواع. ناخذ تقسيم آخر الآن. حكم الثلاثة من حيث الترتيب بينها. حكم الثلاثة، شنو الثلاثة؟ أيوة، المشكلة أحيانا أن اللقب والكنية والاسم يجتمعون، إحنا ما نقول هذا محمد أبو بكر كذا. ناخذ مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمثال بنطبق عليه. لاحظوا، عمر أبو حفص، عمر الفاروق، أبو حفص سنسميه كنية، وعمر اسم، والفاروق لقب. إذن لو اجتمعت الآن هالثلاثة كيف نعرف هالكلمة هذه؟ أولا القضية الآن قبل الإعراب، إذا اجتمعت الثلاثة كيف نرتبها؟ هل نبدأ بالاسم أولا، أم نبدأ باللقب، أم نبدأ بالكنية؟ أيوة، هذا مهم جدا، وكتب التراجم ربما تختلف أو لها صيغة معينة بناء على هذا الحكم. ناخذ الحكم الآن، الآن حكم الثلاثة من حيث الترتيب بينها. أولا الاسم مع اللقب، الاسم مع اللقب، خلونا في عمر الفاروق عشان نكون مركزين. الاسم مع اللقب يقدم الاسم، تقول إيش؟ عمر الفاروق. طبعا من الألقاب العوائل، عوائلنا احنا كلها تعتبر ألقاب، تعتبر ألقاب، فهذه تعب يعني من هذه ألقاب. طيب لو اجتمع اسم مع اللقب تقدم الاسم، قالوا إلا إذا كان اللقب مشهور معروف، كقوله تعالى إنما المسيح عيسى. الآن المسيح لقب قدمه على الاسم وهو إيش؟ عيسى، لأنه اشتهر بالمسيح أكثر فجاز التقدم. وإلا في الأصل أن الاسم يقدم على اللقب. تمام. اثنين، الكنية مع اللقب. شلون الكنية مع اللقب؟ أبو حفص الفاروق، أبو حفص، قال هنا تقدم الكنية، تقدم إيش؟ الكنية، فتقول أبو حفص الفاروق. ثلاثة، الاسم مع الكنية، الاسم مع الكنية، عمر أبو حفص عمر، قال تقدم أي شيء؟ تقدم إيش؟ قال يجوز التقديم والتأخير هنا، فتقول جاء أبو حفص عمر وجاء عمر أبو حفص. إذن الضوابط مذكورة عندكم وتحتاج إلى حفظ، وهو ترتيب هذه الأشياء يعني أيها أولى، وبالتالي يعني فيها يعني الرأي الذي أنا أتبناه هو عدم الالتزام بهذا الترتيب لعدم وجود ما يدل عليه، لعدم ما يعني وجود ما يدل على هذا الإلزام. فالأصل هو جواز التقديم والتأخير، تبدأ بالاسم أو باللقب أو بالكنية، فالأمر يعني متاح وليس هناك دليل يمنع من هذا الأمر. تفضل يا شيخ. قاعدة في حكم الثلاثة من حيث الإعراب. إيه القاعدة الأولى في حكم الثلاثة من حيث الترتيب، الآن من حيث إيش؟ الإعراب. أولا الاسم مع اللقب. لحظة، الآن احنا قلنا الثلاثة قد تجتمع، طيب في الإعراب الاسم مع اللقب، الاسم مع اللقب إذا اجتمعا، إذا كانا بنفصل الآن، ما حكم يعني؟ هل احنا قلنا الاسم أول بعدين اللقب، هل يتبع اللقب الاسم أم أن له إعراب ثاني وهو أن تضيف الاسم إلى اللقب؟ هذا ما سيذكره الآن. خلاصة ما سيذكره أن الاسم مع اللقب إذا كانا مفردين مثل عمر الفاروق، مفردين، عمر مفرد والفاروق مفرد، جاز لك الإتباع وتقول جاء عمر الفاروق ورأيت عمر الفاروق، الإتباع على البدلية على أنه بدل، ويجوز الإضافة تقول عمر الفاروق، هكذا أجازوا الأمرين، هذا إذا كانا مفردين. أما إذا كانا مركبين مثل عبد الله زين العابدين، هذا اسم وهذا اسم بس مركبين تركيب إضافي، عبد الله زين العابدين، أو اختلف واحد منهم مركب واحد مفرد، يتعين الإتباع. يتعين إيش؟ الإتباع، أي الإتباع على البدلية، فتقول جاء زين عبد الله زين العابدين وجاء محمد زين العابدين، كله بالإتباع زين العابدين. فإنعم جاء محمد زين العابدين ورأيت محمدا زين العابدين، لأنك تتبع ما قبله، تمام. إذن هذا ما يتعلق باللقب، الاسم واللقب من حيث الإعراب. طيب ماذا لو اجتمع الاسم مع إيش؟ الكنية مع اللقب عرفنا، البقية كلها إتباع، كلها إيش؟ إتباع. يعني الاسم مع الكنية عمر أبو حفص أو أبو حفص عمر، كلها إيش؟ الإتباع. تعرب الأول على حسب موقعه من الإعراب، والثاني تعربه بدلا من الأول. طيب لو كان كنية مع اللقب أيضا نفس القضية، تعرب الأول على حسب موقعه من الإعراب والثاني تعربه بدل. إذن القضية اللي فيها يعني فيها تفصيل هي مع الاسم إذا اجتمع مع إيش؟ اللقب. فإذا اجتمع مع اللقب ننظر إذا كانا مفردين يجوز فيهما الإتباع ويجوز فيهما الإضافة، ما عدا هذه الحالة كلها فيها إتباع فقط، كلها فيها إتباع فقط. نعم. الثانية قاعدة. ثانيا الاسم مع الكنية. لا لا خلاص احنا نستغني عن هذا بالشرح، شرحت الأمور هذه ما يحتاج أن نقراها. إذن الاسم مع اللقب والاسم مع الكنية، والكنية مع اللقب بينا ما فيها. عندنا قاعدة نختم بها الموضوع، قاعدة في القطع عن التبعية. طبعا خلاصتها هذه يا شباب، الأشياء اللي قلنا فيها يجوز الإتباع، مثل جاء مثلا نقول مثلا جاء عبد الله الفاروق، تمام، هنا يجب الإتباع، جاء عبد الله الفاروق ومررت بعبد الله الفاروق، تمام، يجوز لك في البدل القطع. شلون القطع؟ يعني تقطع عن اللي قبل وتخليه كأنه جملة مستقلة، جملة مستقلة. إما أن تقطعه إلى الرفع فتقول مررت بعبد الله الفاروق، على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الفاروق، أو تقطعه بالنصب فتقول مررت بعبد الله الفاروق، على أنه مفعول به لفعل مقدر تقديره أعني، تقديره أعني مررت بعبد الله أعني الفاروق. وهذه أو هذا القطع جائز حتى في الصفات، احنا في الصفة ما نقول مررت بزيد الكريم، لك أن تقول الكريم ولك أن تقول الكريمة، فيجوز لك ثلاثة أوجه، مررت بزيد الكريم على الإتباع، الكريم الكريمة على القطع، الرفع على أن خبر لمبتدأ محذوف، والنصب على أنه مفعول به لفعل مقدر. هذا خلاصة ما أراده من هذه القاعدة، اقرأها شوف شيخ. قاعدة في القطع يا متبعية، كل ما جاز فيه الإتباع مما سبق جاز قطعه عن الإتباع إلى أمرين، الأول الرفع ليكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، والثاني النصب ليكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره أعني، مثل مررت بعمر الفاروق يجوز بالفاروق. عد مررت إيه؟ مثل مررت بعمر الفاروق. أيوة. بالفتح هتونا واخذينها بعمر. تمام. يجوز بالفاروق ثلاثة أوجه، الأول جزء على الإتباع فتقول مررت بعمر الفاروق، والثاني الرفع على القطع فتقول مررت بعمر الفاروق، والثالث النصب على القطع فتقول مررت بعمر الفاروق. هذا كله بيناه. إذن هذا معنى القطع، القطع إلى الرفع أو القطع إلى النصب. المسألة الثالثة تفضل. قاعدة في أقسام العلم من حيث اللفظ مفرد ومركب. المركب أنواع المركب وإعرابه. حسبك، هذه سهلة، جدولها طويل لكنها سهلة. يعني العلم قد يكون مفرد وقد يكون مركب. المفرد واضح. أيوة، حتى تعرف المفرد شنو هو المراد به في هالباب اعرف المركب. المركب عندنا ثلاثة أنواع، إما يكون مركب إضافي يعني مضاف ومضاف إليه، هذا يسمى مركب، أو مركب مزجي اللي مر علينا في الممنوع من الصرف، أيوة هذا نوع ثاني، أو مركب إسنادي. علم مركب إسنادي. كيف مركب إسنادي؟ بسيأتينا. المركب الإسنادي يعني فعل وفاعل خليناهم اسم، مثل المشهور شاعر معروف في تأبط شرا، اسمه هكذا موجود ديوان تأبط شرا. تأبط شرا أصل هذا الاسم فعل تأبط، وشرا مفعول به، فجعل اسما واحدا وأطلقوا على شخص اسمه تأبط شرا. يعني جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، وسلمت على تأبط شرا. إذن عندنا المركبات كم نوع؟ ثلاثة. نريد أن نقرأ كل نوع كيف نعربه. طبعا المفرد واضح يعرب على حسب موقعه في الكلام، لكن المركبات الثلاثة هذه كيف نعربها؟ تفضل شيخ. المركب الإضافي. المركب الإضافي هو المضاف والمضاف إليه، مثل عبد الله فعبد مضاف والله مضاف إليه. كيفية إعرابه، يعرب المضاف على حسب موقعه من الإعراب، وأما المضاف إليه فيكون دائما مجرورا بالإضافة، فتقول جاء عبد الله وأكرمت عبد الله وسلمت على عبد الله. واضحة هذا يا شباب؟ المضاف على حسب موقعه من الإعراب، والمضاف إليه دائما مجرور. المركب الثاني. المركب المزجي، وكل كلمتين أصبحتا كالكلمة الواحدة، ويكون الإعراب على آخر حرف منها. يعني بتكون كلمة واحدة، يعني بعلبكة مثل الأحساء، بعلبكة يعني اسم واحد يطلع الإعراب على آخرها، مع أنها مركب لكنها مزج مزجي، يعني يعرب الإعراب بعلبكو بعلبكة وهكذا. تفضل يا شيخ. مثل بعلبك وحضر موت وسيبويه. كيفية إعرابه إذا كان مختوما بويه فإنه يكون مبنيا على الكسر، فتقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه وسلمت على سيبويه. وإذا لم يكن مختوما بويه فإنه يعرب إعراب ممنوع من الصرف، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، فتقول هذه بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك. المركب المزجي نوعان، إما أن يكون مختوم بويه مثل سيبويه نفطويه إلى آخر خسرويه، أو يكون غير مختوم بويه مثل بعلبك وحضرموت. إن كان مختوما بويه فهو يبنى على الكسر دائما، تقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. وأما إذا لم يختم بويه فيعرب إعراب الممنوع من الصرف، لأن مر علينا أن المركب المزجي العلم ممنوع من الصرف، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. هذا معنى هذا الكلام. تفضل يا شيخ. مركب الإسنادي. مركب الإسنادي هو جملة فعلية تحكى فيسمى بها شخصا معينا، مثل تأبط شرا اسم لشاعر وأصله جملة فعلية، ومثله شاب قرناها. كيفية إعرابه، يعرب بحركات مقدرة، فتقول جاء تأبط شرا وأكرمت تأبط شرا وسلمت على تأبط شرا. أيوة، يعني هذا المركب الإسنادي اللي تأبط شرا كيف أعربه؟ طيب تخلي الجملة على ما هي عليه في الرفع والنصب والجر، ويعرب بحركات مقدرة، يعرب بحركات مقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، الحكاية بحركة إيش؟ الحكاية. تأبط شرا فاعل، تقول جاء تأبط شرا، تأبط شرا فاعل مرفوع بضمة مقدرة. أكرمت تأبط شرا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، إلى آخر هذا الكلام. ما هذه الفتحة في الحكاية موجودة بدليل أنها في الرفع لم تغير وفي الجار لم تغير، إذن وجودها في النصب ليس دليلا على الإعراب. نعم. سم. أي حركة الحكاية سامشي. كأنها كلمة واحدة. تأبط شرا كأن خالد محمد، لأن اسم على شخص. نعم. تفضل. إيش قاعدة في أقسام العلم؟ عالم من حيث التعيين، عالم شخصي وهو العلم الموضوع لفرد معين مثل محمد ومكة، وعلم جنسي هو العلم الموضوع لجنس محدد فيشمل جميع أفراده مثل فرعون عالم لكل من ملك مصر، وكسرى عالم لكل من ملك الفرس، وقيصر عالم لكل من ملك الروم. نعم. إذن لما نقول يعني العلم، هذا تقسيم آخر للعلم، وكلها ترى ما تتعلق بالقضايا العربية إنما هي بالمعاني. عالم إما أن يكون علم شخصي أو يكون علم جنس، يعني عالم يطلق على أي فرد من الأفراد، مثل مثلا فرعون. فرعون ليس خاص بشخص معين، إنما هو يطلق على كل من ملك، فهو يسمى هذا علم جنسي، علم جنسي. أيضا منه مثلا أسامة، يطلق على الأسد أسامة، فهذا يسمى علم جنسي، يعني يطلق على هالجنس، لكن ما يحدد أي نوع من الأسود. لكن إذا قالوا أسامة يقصدون به جنس الأسد، جنس الأسد، هذا يسمى علم جنسي. طيب العلم الشخصي مثل محمد وخالد، هذا معرفة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. أما علم الجنس فهو معرفة في اللفظ، أما في المعنى فهو نكرة، لأنه لا يفيد شخصا معينا. لما أقول أقبل أسامة، وانت تقصد أسد طبعا جاي، أقبل أسامة، فأسامة اسم أو علم على هالجنس، إنه إيش؟ إنه واحد من الأسود، لكن أي أسد ما ندري أي واحد، لكنه علم على هذا الجنس، هذا يسمى علم جنسي. أيضا عندنا مثلا فرعون وكسرى إلى آخره، لا ندري من المراد. لما كسرى احتمل فلان وفلان اللي تولوا المناصب هذه، لأنها أسماء أجناس تندرج تحت عدة أشخاص. فلذلك هي علم في اللفظ، معرفة في اللفظ، ونكرة في المعنى. ما معنى هذا؟ معنى هذا إنها في اللفظ تعامل معاملة المعرفة، يصح أن تبتدأ بها ويصح أن تجيء الحال منها، لأن الحال ما يجي إلا من المعرفة. يعني تقدر تقول أسامة مقبل، أسامة مقبل اسم مبتدأ وخبر، مع أن المبتدأ لازم يصير إيش؟ معرفة، وهذا في المعنى نكرة، لكن في اللفظ نعامله معاملة المعرفة. وهذا ما ختمت به الباب أو ببيان الفرق بينهما. تفضل. والفرق بينهما العلم الشخصي معرفة لفظا ومعنى، تمام. والعلم الجنسي يشبه المعرفة في اللفظ، فيمنع من ال ومن الإضافة، ويبتدأ به ويأتي الحال منه، ويشبه النكرة في المعنى لأنه شائع لا يختص به واحد من دون آخر. إذن هو في اللفظ معرفة، فيأخذ حكم المعرفة العلم، أما في المعنى فهو نكرة. طيب خلنا نأخذ التدريبات على حول العلم هذا. نعم. التدريب الأول بين حكم الترتيب بين أنواع العلم مع بيان السبب. يلا أقرأ الشاهد. ذهب محمد. ذهب محمد الفاضل. احنا ايش قلنا حكم الترتيب هنا؟ محمد الفاضل اسم ولقب، حكم واجب. طيب السبب؟ لأن الاسم مقدم على اللقب. ممكن تراجع ترى القاعدة السابقة. يلا، إنما المسيح عيسى بن مريم، الحكم هنا جائز. ليش جائز؟ لأن اللقب مشهور، لأن اللقب أشهر من الاسم، لأن اللقب أشهر من الاسم. جاء أبو حفص الفاروق، واجب، الكنية تقدم على اللقب، واجب، لأن الكنية تقدم على اللقب. جاء أبو حفص عمر، شو نقول في هذه؟ جائز، لأن الكنية يجوز أن تتقدم على الاسم، على العلام، على الاسم نقول أفضل لأن كلها أعلام. كيف؟ أي لأن الكنية يجوز أن تتقدم على العلام. آخر مثال، جاء عمر أبو حفص، جائز، لأن الاسم يجوز أن يتقدم على اللقب، على عفوا على الكنية، الاسم يجوز أن يتقدم على الكنية. التدريب الثاني، بين، تفضل اقرأ شيخ. بين الحكم الإعرابي للعلم الذي تحته الخط في الأمثلة التالية. جاء عمر الفاروق، يجوز فيه وجهان، الجر بالإضافة والرفع بإيش؟ بالضمة على الاتباع. هذا خاضع للمسألة اللي أخذناها، احنا قلنا دائما أن المسألة فيها اتباع، حكم الإعرابي اتباع، ما عدا الحالة الأولى اللي هي إيش؟ الاسم واللقب المفردين يجوز فيه الاتباع والإضافة، ما عدا هالحالة كلها اتباع، سواء كان الاسم مع اللقب أو اللقب مع الكنية أو الكنية مع اللقب، كلها اتباع. يلا نشوف اللي بعدها. أكرمت عبد الله زين العابدين، الحكم الإعرابي ايش؟ اي النصب على الفتح على الاتباع، النصب على ليش؟ احنا قلنا عبد الله زينة، اي النصب على الاتباع، اي بالفتح، طبعا النصب بالفتحة، اي ماشي. لان قلنا انا ما سألت عن علامة الإعراب، انا عن حكم الإعرابي، يعني هل هو مرفوع منصوب، هذا سؤالي، فنحدد الجواب. سام بين الموقع، النصب على الاتباع او النصب على البدليه لك ذلك. اذا شو نتفق عليه الان؟ شو نقول؟ النصب على الاتباع، هذا هو الحكم، النصب على الاتباع. الاتباع كلمه عامه، واذا قلت البدليه خصصت، وهو الاصل ان ايش؟ النصب على البدليه، لان حكمه حكم البدل، لو قلت البدل ادق احسن، النصب على البدليه. يلا اللي بعدها، ذهب عبد الله الامين، الرفع على الاتباع او الرفع على البدليه، الرفع على البدليه. اللي بعدها، انطلق محمد ابو عمر، كذلك ها، انطلق محمد ابو عمر، الرفع على البدليه، الرفع على البدليه. تمام. اللي بعدها، أكرمت محمدا أبا عمر، النصب على البدلية، النصب على البدلية. أكرمت أبا حفص الفاروق، طيب شو إعراب أبا حفص؟ مفعول به، منصوب بإيش؟ بالألف. ليه؟ من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وحفص مضاف إليه. آخر مثال، جاء أحمد جمال الدين، الرفع على البدلية، أحسن، الرفع على البدلية. الثاني يقول عليه الشيخ النصر. الثاني سم أكرمت أبا حفص الفاروق. أيوة النصب. أي النصب على البدلية. التدريب الثالث تفضل يا شيخ. بين نوع العلم من حيث الإفراد والتركيب ثم بين إعرابه. هذه المسألة اللي مرت علينا من قليل نبي نطبق عليها الآن. تقول لي مفرد ولا مركب وقل لي إعرابه في هذه. طيب مررت بحضر موت، العلم حضر موت، والنوع مركب مزجي، الإعراب مجرور بإيش؟ بالفتح لأنه ممنوع. طيب يلا اللي بعده. أقبل عبد الله، العلم عبد الله، النوع مركب إضافي، الإعراب عبد، أيوة فاعل مرفوع وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. أي عبد هذا عبد الله عبد فاعل، عفوا إيش قلنا إحنا؟ أي فاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. نظم تأبط شرا القصيدة، تأبط شرا، ها النوع إسنادي، الإعراب المقدرة. أحسنتم، فاعل مرفوع بضمة مقدرة. هذه بعلبك، العلم بعلبك، النوع مركب مزجي، الإعراب خبر مرفوع بالضمة، خبر مرفوع بالضمة، لا مش مقدرة، ظاهرة بعلبك. استغفر أحمد ربه، أو نقول استغفر أحمد ربه، أحمد ولا أحمد؟ أيوة ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف. أحسن. أي طيب وين العلم الآن؟ لا لا أحمد، استغفر أحمد ربه، أحمد فاعل. لا لا لا يلا وين العلم ذا الآن يا شباب؟ العلم المركب أو العلم هنا، عفوا مش شرط مركب، العلم أحمد، النوع مفرد، ها الإعراب فاعل مرفوع بالضمة. قرأ سيبويه ولا سيبويه؟ ها إيه بس كيف أنا خطرت. انطلق عبد الرحمن، ها إيش رأيكم؟ عبد الرحمن النوع مركب إيش إضافي، الإعراب أي فاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف والرحمن مضاف إليه. قرأ سيبويه ولا سيبويه؟ بس فاعل، ها أي مبنى على الكسر ما يتغير. طيب وين العلم الآن؟ سيبوي، النوع مركب مزجي، الإعراب ها سيبوي اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. آخر التدريب عندنا، بيّن نوع الأعلام الآتية من حيث التعيين مع بيان السبب. يعني إحنا قلنا التعيين إما علم شخص أو علم جنس، هذا هو المراد. يلا مكة علم شخص لأنه يطلق على مفرد معين. طيب فرعون علم جنس، ليه؟ على جنس معين، يطلق على جنس معين. محمد علم شخص لأنه يطلق على مفرد معين، وهكذا. كسرى كذلك، شو نقول؟ علم جنس لأنه يطلق على جنس معين. سعاد علم شخص لأنه يطلق على مفرد معين. قيصر علم جنس لأنه يطلق على جنس معين. تمام. الآن ننتقل إلى الثالث وهو اسم الإشارة. اسم الإشارة الآن اقتربنا من نهاية الباب. اللهم اطوي عنا ايش؟ اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، إن شاء الله يقترب. اسم الإشارة، يعني اسم الإشارة سهل ما فيها شيء، لكن عندنا الأدوات الأسماء الإشارة هذا اللي، وبناخذ مسألة لطيفة جدا في هذا الموضوع. اقرأ الآن شيخ. يلا شباب طبعا. أيضا اسم الإشارة تعريفه هو ما وضع المشار إليه قاعدة في أقسامه، وهو قسمان: اسم الإشارة للشخص وهو ثلاثة أنواع: للمفرد ذا للمفرد المذكر وذي وذه وتي وته وتاء للمفرد المؤنث، وللمثنى ذا وذين وللمثنى المذكر وتان وتين للمثنى المؤنث، وللجمع أولئك الجمع مطلقا. طبعا هذه كلها للحفظ. الآن عندك الآن أسماء الإشارة، إما أسماء للشخص أو للمكان. الأسماء للشخص إما تكون تشير إلى مذكر مفرد أو مذكر أو مؤنثة مفردة أو مثنى أو جمع، هذه تحفظ هذه الألفاظ. نعم. واسم الإشارة للمكان وهو نوعان: المكان القريب هنا وها هنا. تمام. المكان البعيد هناك. تفضل. هناك وهنالك وهنا وهنا وثم. نعم. هذه كلها إيش؟ أسماء إشارة للمكان. وثم وليس ثمها، ثم بالفتح، وإذا رأيت ثم رأيت، فثم بمعنى هناك، بمعنى هناك. إذن هذا تقسيم للأسماء الإشارة لشخصية وأيضا مكانية، وقد بينا يعني فيها بالتفصيل. نأخذ القاعدة التالية. تفضل. قاعدة في أقسام أسماء الإشارة من حيث الإعراب والبناء. هذه مهمة. الآن عرفنا أسماء الإشارة، بس نبي نعرف الآن هل هي مبنية أم معربة. هي مر علينا إذا تذكرون أن الأسماء الإشارة من المبنيات ما عدا المثنى، ما عدا المثنى. تفضل. الآن وهو قسمان: معرب ومبني. المعرب وهو المثنى من أسماء الإشارة، فيعرب إعراب المثنى، مثل: جاء هذان وأكرمت هذين وسلمت على هذين. تمام. المبني وهو المفرد والجمع من أسماء الإشارة، فيبنى ويكون له محل من الإعراب بحسب موقعه، مثل: جاء هذا وأكرمت هذا وسلمت على هذا. جاء هذا، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل إيش؟ في محل رفع فاعل. أكرمت هذا شكون الآن؟ اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهكذا. إذن اسم الإشارة مبني ما عدا المثنى منه، فإنه يعرب إعراب المثنى، فيرفع بالألف ويوصب ويجر بالياء. أقرأ القاعدة الثانية. قاعدة في أحكام اسم الإشارة يتصل بها التنبيه، يجوز دخولها التنبيه، يجوز دخولها التنبيه على اسم الإشارة الشخصي، فتقول هذا وهذان وهؤلاء. حسبك. الآن اسم الإشارة الأصل كما مر علينا أن أسماء الإشارة ذا وذه وتي، بس إحنا نقول هذا، ولا في الأصل اسم الإشارة ذا، أما الها فهي للتنبيه. هنا يقول أن اسم الإشارة من أحكامه أنه قد يرتبط أو تدخل عليها التنبيه، فأنت تقول هذا الرجل ممتاز، ولك أن تقول ذا الرجل ممتاز، فهذا اسم إشارة. الفرق أن هذاك في الأول مع هاء التنبيه، فيقول يجوز دخول هاء التنبيه على اسم الإشارة الشخصي، فتقول هذا وهذان وهؤلاء. نعم. الحكم الثاني يتصل إيش؟ يتصل بكاف الخطاب. بكاف الخطاب. اتصاله بكاف الخطاب إذا كان المشار إليه بعيدا، فتقول ذاك وهذا. إذن وجود الكاف في اسم الإشارة دليل على أن المشار إليه بعيد شوي، أما فهذا وظيفة الكاف. إذا كان قريب ما تستخدم، تقول هذا وتقول ذا، إذا صار بعيد تقول ذاك إلى آخره. نعم. ويتصل باللام، إذا اتصل اسم الإشارة بالكاف جاز أن تزيد قبلها لاما، فتقول ذلك وذلكما. حسبه. يعني اسم الإشارة إذا اقترن بالكاف ذاك لك، خاصة إذا كان بعيد بزيادة، أن تضيف اللام فتقول ذلك، تقول إيش؟ ذلك. إذن اللام تزاد مع اسم الإشارة إذا كان اسم الإشارة مقترن بالكاف، كاف الخطاب، مثل ذاك، فلك أن تقول ذلك، ذلك، تمام. لكن هذه اللام تمتنع في بعض المواضع، يعني حتى لو وجدت الكاف تمتنع اللام، فمتى تمتنع اللام؟ سيذكر الآن الشيخ، تفضل. ويستثنى من ذلك ثلاثة مواضع: المفرد المقترن بهاء التنبيه، مثل هذا، ما تدخل عليه اللام، هذا، نعم. والمثنى والجمع، نعم. لا تدخل اللام في هذا وذلك وأولئك. أيوة، هذا ما تدخل عليه اللام لأن مبدوء بهاء التنبيه، وذلك لأنه مثنى، وأولئك هذا لأنه جمع. فإذا لام التوكيد، لام هذه اللام التي تدخل مع اسم الإشارة فقط، يعني هي الأصل يجوز أن تدخل مع اسم الإشارة المقترن بالكاف، إلا في الثلاث المواضع هذه فتمتنع. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قاعدة: اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، وكاف الخطاب تكون بحسب المخاطب، ثم قد يتفق المشار إليه والمخاطب في الإفراد والمخاطب في الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التذكير أو التأنيث، وقد يختلفان. حسبك. هذه مسألة أختم بها هذا الباب، مسألة هي يشار إليها إشارة أحيانا في كتب النحاة، لكنني كبرتها في هذا الموضوع لنفاستها ولأنها تعطيك معاني خاصة في القرآن الكريم. الاسم الإشارة، انتبهوا يا شباب، اسم الإشارة هناك نوعان، يعني يفيد أمرين. اسم الإشارة هناك مشار إليه، أمر مشار إليه، وهناك مخاطب أنت تتحدث معه، ماشي؟ يعني لما تشير إلى مفرد مذكر تقول ذا، وانت تخاطب مذكر تقول ذاك. طيب إذا كنت تخاطب أنثى شو تقول لها؟ ذا كي، ذا لأن مفرد اللي انت الذي تشير له مفرد، لكن تخاطب، عليك أن تفرق بين الأمرين. اسم الإشارة رايح على وين؟ والمخاطب من، قد يتفقان وقد يختلفان، وهنا تأتي. ولذلك لو تأملت أسرار اسم الإشارة في القرآن الكريم ستجد معاني لطيفة جدا، لأنك ستبحث عن المشار إليه والخطاب لمن؟ أحيانا ذلكما، ذلكما من المشار له ومن الاثنين اللي خاطبهم، ماشي؟ فإذا يحصل لك هذه الفوائد. إذا هنا اسم إشارة وعندك المخاطب، تمام. طيب لما أشير لاثنين ومخاطب واحد شو أقول؟ مذكر ذانك، مخاطب أنثى ذانك، اثنين أخاطبهم ذانكما، ذانكما، اثنين واثنين، ماشي؟ وهذا سيأتي عليه بالتفصيل. طيب هذا بشكل مجمل، خلونا الآن نشوف الحالة والمثال، تمام؟ هنا سترسخ عندك الفكرة، سأعطيك حالة وأعطيك عليها المثال. تفضل. الحالة مثلا الأولى: الاتفاق في الإفراد والتذكير. الاتفاق في الإفراد وين؟ والتذكير، يعني المشار إليه مفرد مذكر واللي تخاطبه مفرد مذكر شو تقول؟ ذاك. تمام. الاتفاق في الإفراد والتثنية تلكي، لأن المؤنثة تكسر. الاتفاق في التثنية والتذكير ذانكما. الاتفاق في التثنية والتأنيث تانكما. الاتفاق في الجمع أولئكم أولئكنا. الاختلاف، كيف الاختلاف؟ الآن كم مثال أنا حطيت في الاختلاف؟ وقس عليهما. ذاكما، يا ترى الآن ذاكما المشار إليه ما نوعه؟ مفرد. والمخاطب؟ والمخاطب؟ والمخاطب مثنى. المشار إليه مفرد والمخاطب مثنى. تمام. ذانك المشار إليه ذانك مثنى والمخاطب مفرد. تمام. وعليهما فقس. طيب، ناخذ الآن التدريبات حول هذا الموضوع، موضوع اسم الإشارة. اقرأ التدريب. شيء التدريب الأول، حدد اسم الإشارة فيه، ثم بين إعرابه بالشواهد التالية. الشاهد الأول، فذلك برهانان. ايش قلنا في اسم الإشارة؟ ذلك. والإعراب؟ أيوة، مبني طبعا، مبتدأ مرفوع بإيش؟ بالألف. هنا مش مبني، معرب لأنه مثنى. وعلى هذا فقس الآن بتجين. الآن نستخرج اسم الإشارة وبين لي موضعه من الإعراب. أولئك هم المفلحون، اسم الإشارة أولئك. الإعراب اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، هكذا يكون الإعراب كامل. أي اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. إن هؤلاء يحبون العاجلة. ها، من يعطيني هذه؟ إن هؤلاء. ها، أحسن، مبني على الكسر في محل نصب اسم إن. وجئنا بك على هؤلاء، اسم الإشارة هؤلاء. الإعراب اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر. بل متعت هؤلاء وآباءهم، الاسم الإشارة هؤلاء. الموقع الإعرابي كيف نعرف؟ اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به. اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به. أي مثال؟ أي نبهوني إذا تركت مثال. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. إيش رأيكم في هذه؟ هؤلاء اسم إشارة مبني، أحسنت، في محل جر بالإضافة. اسم إشارة مبني في محل جر بالإضافة. ولا تقرب هذه الشجرة. هذه، طيب يلا عرفها، شو تقول؟ اسم مبني في محل ايش؟ ولا تقرب هذه في محل نصب مفعول به. يلا كتبوها. اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به. شعرب ولا تقرب، لا تقرب، لا ناهية. حذف النون. طيب ليش حذف النون؟ لاتصاله. وشعراب ألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل. تمام تمام. ها، سم اي واحد؟ اي اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إن. يلا التدريب الثاني. أشر إلى الحالات الآتية بما يناسبها من أسماء الإشارات مقترنة بكاف الخطاب. يلا عاد وروني الآن إذا أنتم فاهمين الموضوع الأخير ولا لا. طيب المشار إليه مفرد والخطاب لجماعة الإناث ذا لكنا. ذا لكنا مشار المفرد ذا لأن المفرد، والخطاب ليش؟ لجماعة الإناث كنا يعني بالكاف والنون المشددة. السؤال الآن المثال اللي أبيه، المشار إليه مثنى مؤنث. طبعا المثنى يا شباب يشترك فيه المؤنث والمذكر، ما تختلف صيغة المؤنث. المشار إليه مثنى مؤنث والخطاب لمفرد مذكر بسيط، ذانك. ذانك الكاف للواحد المخاطب، تمام اكتبوها ذانك. المشار إليه جمع والخطاب لمفرد مؤنثة أولئك. أولئك المشار إليه وين وقفنا حين؟ مفرد مذكر والخطاب لمفرد مؤنث ذا كي. ذا كي أو ذا لكي. أي الكاف مع المذكر مفتوحة ومع المؤنث مكسورة، لا كسرة بس كسرة. يلا اللي بعدها، المشار إليه مثنى مؤنث والخطاب، ولا بقبلها شيء؟ يلا اقرأ اقرأ يا عبد العزيز، أنا قمت أخطر ترى. يا ها يلا من يعطينا هذه؟ ذا أحسن ذانكم. يلا اللي بعدها اقرأ يا عبد العزيز. المشار إليه مثنى مذكر والخطاب لمفرد مؤنث ها ذانكي. ذانكي آخر شيء. المشار إليه مثنى مؤنث والخطاب لمثنى مذكر ذانكما. ذانكما تمام أحسنتم بارك الله فيكم. رابعا طبعا باقي عندنا إن شاء الله الرابع والخامس والسادس، ما فيه إلا ربع سطر تقريبا وننتهي من الكتاب، بس اللي يعني يأخر شوي التمارين التدريبات هي اللي بتاخذ منه. لكن ما شاء الله أشوفكم كل ما تأخرنا زدتوا حيوية وزدتم نشاطا وتمتعا وانبساطا، وهذا شأن النحو دائما. أي نعم، فشدوا الحيل وإن شاء الله ما بقى إلا اليسير. الله يستر. طيب عندنا الآن رابعا الاسم الموصول، وما أدراك ما الاسم الموصول. الاسم الموصول الخلاصة قبل أن ندخل، يعني نوعان، أسماء موصولة نصية وأسماء موصولة مشتركة. إيش معنى نصية؟ يعني أسماء مخصوصة للمفرد المذكر الذي، للمؤنثة التي، لجماعة الذكور الذين، الإناث اللاتي. إذن هذه تسمى أسماء موصولة نصية، يعني ما تقدر تستخدم اللي للمفرد مع الجمع واللي للجمع مع المفرد، ما تستخدمه. أما المشترك فلك أن تستخدم فيه جميع الأنواع. إيش معنى مشترك؟ يعني لفظ واحد، مثل من مثلا، أنا بمثل بمن، تقول جاء من قام يعني الذي قام، وجاء من قامت يعني التي قام، وجاء من قاموا أي الذين. إذن هذه تسمى موصولات مشتركة، يعني تستخدم مع المفرد والمثنى والجمع ذكورا وإناثا. نقرأ لهذا، تفضل. رابعا الاسم الموصول تعريفه هو مفتقر إلى صلة وعائد. قاعدة في أنواعه، وهو نوعان مختص ومشترك. هو مفتقر إلى صلة وعائد، هذا سمة الاسم الموصول، ليش سموه اسم موصول؟ لأن موصول بشيء ما يتم معناه إلا به. يعني أنت لو تقول جاء الذي وتسكت ما استفدنا شيء. شو الذي؟ لازم تقول جاء الذي قام، جاء الذي ذهب. إذن بما أنه يحتاج إلى صلة سمي الاسم الموصول لأنه وصل بما بعده. نعم. قاعدة. قاعدة في أنواع هو نوعان: مختص ومشترك. المختص الذي للمفرد المذكر، والذي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر المرفوع، واللتان للمثنى المؤنث المرفوع، واللذين للمثنى المذكر المنصوب والمجهول، واللتين للمثنى المؤنث المنصوب والمجهول، واللذين والأولى لجمع المذكر، واللائي واللاتي لجمع المؤنث. ومشترك. إذن هذا كله مختص وقد بينته لكم، مختص بأشياء معينة. المشترك، مشترك ألفاظ المشترك، يعني ما هي الألفاظ المشتركة؟ من مثل يعجبني من جاءك، وما مثل يعجبني ما اشتريت من كتب، وأي مثل يعجبني أي القارئ. بس شوف يا شيخ عبد العزيز، لا تصل، ها، إذا النقطة قف عندها وابدأ بالثاني حتى يمزن نميز بينها. السلام عليكم. مثل يعجبني من جاءك، وما مثل يعجبني ما اشتريت من الكتب، وأي مثل يعجبني أي قام، وأل مثل جاء الضارب، وذو مثل جاء ذو قام، وذا مثل ما لا ينفقون، ومن ذا جاء. نعم، هذه الستة تعتبر موصولات مشتركة، يعني بإمكانك أن تستخدمها مع المفرد المذكر والمؤنث ومع المثنى ومع الجمع، هذا معانيها. فعندنا من وما وكل مثلنا عليها، أيضا أي، كذلك ال وقد أشرنا إليها سابقا. ال الموصولة هذه تأتي بعدها الصفة الصريحة، بنأتي بها إن شاء الله. وذو، ذو بمعنى الذي اللي تسمى ذو الطائية. وذا، ماذا ينفقون، أي ما الذي ينفقون، ماذا ينفقون أي ما الذي ينفقون. من ذا جاءك، أي من الذي جاءك. تفضل يا شيخ. قاعدة لمفهوم الاسم الموصول المشترك: مشترك، المشترك أي أن الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع والمذكر، المذكر منها والمؤنث. تمام. مثل جاء من قام، وجاء من قامت، وجاء من قام، وجاء من قام، وجاء من قمنا. من الأولى بمعنى، والثانية، والثالثة، واللي بعدها، والأخيرة. تمام. إذن من تستخدم للجميع، هذا شرح لمعنى الموصولات المشتركة. تفضل. القاعدة. قاعدة في أقسام الاسم الموصول المشترك: للعاقل من، ولغير العاقل ما، وللعاقل ولغير العاقل ال وأي. طبعا لأن هذه الموصولات المشتركة، من تستخدم مع العاقل وغير، عفوا، من للعاقل، وعندنا ما لغير العاقل. ولذلك تلاحظون في المثال: يعجبني ما اشتريت من الكتب، لأن الذي هنا لأنها تعود إلى غير عاقل، أما من فللعاقل. أما البقية فتستخدم للأمرين، للعاقل ولغير العاقل، وهي ال وأي وذو وذا. تفضل. قاعدة في شروط مختصة ببعض الموصولات المشتركة. بعض الموصولات المشتركة لها شروط خاصة، لها شروط حتى تكون اسم موصول، لو اختل الشروط هذه ما تكون اسم موصول. فما هي هذه الأدوات؟ تفضل. أول واحدة: ذا، أن تسبق بمن أو ما لاستفهاميتين، وألا تكون ملغاة بأن تكون ذا مع ما قبلها اسما واحدا مركبا، مثل من ذا جاءك، وما ذا صنع. من ذا جاءك، الاسم الموصول ذا، احنا نقول ان من شروط ذا حتى تكون اسم موصول: واحد، لازم يتقدمها من او ما، الاستفهاميتين. الشرط الثاني: الا تكون ملغاه، إيش معنى ملغى؟ التقدم ما أن الاستفهامية واضح، لكن ملغاه يعني يقصد إذا لم تجعلها مع الاسم الاستفهام السابق كلمة واحدة، إذا جعلتها كلمة واحدة خلاص صار الاسم كله اسم استفهام وما أصبح عندك صلة موصول. مثلا ماذا صنعت؟ إن قلت إن ماذا كلها اسم استفهام معنى ذلك إنك ألغيت ذا وأخرجتها من اسم الموصول وخليت كل ماذا اسم استفهام. أما إذا جعلت ما وحدها اسم استفهام وذا اسم موصول فأنت الآن ما ألغيتها بل اعتبرتها، فتكون بمعنى ماذا صنعت معناها ما الذي صنعت. بمعنى آخر لك الوجهان، لك أن تعرب ما شابه هذا أن تقول ماذا صنعت، ماذا اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول بمقدم، وصنعت فعل وفاعل، تمام؟ هذا لك إعراب. لك إعراب ثاني على أن ذا اسم موصول وتقول ما اسم استفهام مبني في محل مبتدأ رفع مبتدأ، ذا بمعنى الذي، ذا بمعنى الذي اسم موصول مبني في محل رفع خبر، واللي بعد صنعت صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذا إعرابها إذا جعلتها صلة اسم موصول وإعرابها إذا لم تجعلها اسم موصول. نعم، هذا بالنسبة لذا. تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول، على اسم فاعل أو اسم مفعول، مثل جاء الضارب وجاء المضروب. وتقدم لنا أن هذا الأسلوب أن ال الموصولة إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول إعرابها ليس مستقلا وإنما تكون هي وما بعدها كالكلمة الواحدة، فتكون جاء الضارب كلها إيش؟ فاعل مرفوع بالضمة، وما تفصل تقول ال اسم موصول، لا. واضح؟ وقد أشرت له في الدروس السابقة. في لغة طي، أما لغة أغلب العرب فإن ذو بمعنى صاحب اللي مرت علينا في الأسماء الخمسة، فاستخدامها اسما موصولا خاص بهذه اللغة. نعم. تقول جاء ذو قام أي الذي قام، وتقول جاء ذو قاموا وذو قمنا وذو قامت، ولا تتغير لأنها موصول مشترك، تمام؟ وتكون مبنية ما تتغير، مبنية على السكون بالواو. جاء ذو قامة وأكرمت ذو قامة وسلمت على ذو قامة، ثابتة لأنها مبنية اسم مبني في محل كذا. تفضل. قاعدة قاعدة في حكم الاسم الموصول بنوعين، صلة الموصول جملة وشبه الجملة. حسب قبل أن ندخل هذه قاعدة مهمة، احنا عرفنا الآن الموصولات النصية والموصولات المشتركة، تمام؟ هناك قضية تجتمع فيها اثنين لابد منها، الموصولات بنوعيها تحتاج إلى أمرين، واحد صلة الموصول لازم صلة بعدها يعني لازم جملة، اثنين لازم عائد يعني ضمير يعود على الاسم الموصول، هذان أمران لابد منهما. نبدأ الآن بصلة الموصول، يا ترى ما نوع هذه الصلة؟ ما الأشياء التي يمكن أن تكون صلة موصول؟ هذا ما سنعرفه. تفضل. صلة الموصول، صلة الموصول جملة وشبه جملة. جملة ايش المقصود بالجملة؟ كم أنواع الجملة؟ ثلاثة. أنواع الجملة جملة هي وفعلية بس هذه. طيب شوف الجملة في باب الاسم الموصول ثلاث، الظرف والجار والمجرور والصفة الصريحة، والصفة الصريحة شوف فائدتها أشرت لها سابقا لتستخدمها الآن في هذا الباب، لو لم تسبق ما عرفتها الآن، تمام؟ يلا خلنا نشوف الآن. تفضل. جملة فعلية وجملة الاسم، جملة فعلية مثل جاء محمد الذي نجح أخوه، وجملة الاسمية مثل جاء محمد الذي أقوم ناجح. تمام. شبه جملة. جاء محمد الذي أخوه ناجح. سؤالك كيف جاني جملة اسمية؟ أي أنا أقول لك الآن، أنا أقول لك في المثال الأول جملة فعلية معانا في الجملة الفعلية. شو المثال اللي عندك؟ جاء محمد الذي نجح أخوه. شوف اللي بعد الذي، شجاك بعد الذي نجح. أيوة، هذا فعل ولا اسم؟ فعل. خلاص، أنت تنظر للجملة اللي بعد الذي، إن شفتها مبدوءة بفعل فهذه جملة فعلية. جاء الذي نجح أخوه. لو سألتك الآن نجح أخوه، هذه ما إعراب؟ وهذه صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب. نوعها نوع صلة الموصول جملة فعلية. الثاني جملة اسمية. شوف الثاني شنو قال في الثاني؟ أيوة، أخوه ذا فعل ولا فاعل ولا مبتدأ؟ أي أخوه ناجح. إيش رأيك فيها؟ شعر بأخوه ناجح. أخوه مبتدأ. تمام. ناجح فعل مضارع. لا لا، ناجح. ناجح. أي مش نجح، ناجح. ناجح. أي خبر. تمام. إذا إيش نوع الجملة هذه؟ اسمية. اسمية. إذا الأول مثال على صلة الموصول جملة فعلية، والثانية مثال على صلة الموصول. ما عليك من المقدمة، العبرة ما عليك، العبرة بالذي بعد الاسم الموصول. إيه. الله يجزاك. شبه الجملة، تفضل. شبه الجملة الظرف مثل جاء الذي عندك، والجار والمجرور مثل جاء الذي بالمسجد. تمام. والصفة الصريحة مثل جاء الضارب زيدا. هذه كلها أنواع أو صلة يعني لو سألتك الآن جاء الذي عندك، أين صلة الموصول عندك؟ ما نوعها؟ ظرف، ومثلها الذي بعدها. لكن لو سألتك في جاء الضارب زيدا، أين الاسم الموصول؟ جاء الضارب زيدا، الاسم الموصول وينه؟ الأل. ها؟ أل. طيب وين صلة أل؟ صلة أل مو بزيدا، ضارب اللي هو الصفة الصريحة. أيوة، عارف الآن؟ طيب، إذن هذا تفصيلها. لكن في الإعراب زي ما قلت لكم، الإعراب يصير إعرابها واحد، هي والتي بعدها. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. الآن تكلمنا عن الصلة وأنواعها، بنتكلم عن العائد. قلنا لازم أيضا صلة الموصول تشتمل على عائد. ما هو هذا العائد؟ تفضل. العائد هو ضمير في الصلة المطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. تقول جاء الذي أكرمته، وجاء اللذان أكرمتهما، وجاء اللذين، وجاء اللذين أكرمتهم، وجاء اللاتي أكرمتهم. وين العائد في الجملة الأولى؟ الهاء. أيوة. والجملة الثانية أكرمتهما، وفي الثالثة أكرمتهم. تمام. إذن لاحظوا، ضمير يعود ومطابق، يعود على مذكر أو مؤنث أو مثنى إلى آخره. تمام. الآن ناخذ أنواع العائد. هذا العائد للضمير، أنت تقول أن صلة الموصول فيها عائد. هذا العائد الضمير ما أنواعه؟ ليش أنا قلت أنواع الآن؟ لأني بحتاج له في حكم الحذف، حكم حذف العائد، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا بحتاجه. فلازم أنت الآن تعرف أن العائد هذا هو الضمير. لكن إحنا مر علينا يا شباب أن الضمير قد يكون ضمير رفع، وقد يكون ضمير نصب، وقد يكون ضمير في محل جر. فهذه الأنواع الثلاثة للعائد، يعني أن العائد الذي هو الضمير قد يكون ضمير رفع، أو قد يكون ضمير نصب، وقد يكون ضمير في محل جر كما سأبين. هذه لا تأخذ عليها اللي يتابعك أبدا، لن تبقى عليها. سنفي الله ماشي. تفضل. ترى احنا فاصلين من غير شيء، لا خلنا مركزين افضل. اي نعم، يلا تفضل. انواع العائد في محل رفع مثل جاء الذي هو قائم. جاء الذي هو قائم، من يقول لي وين صلة الموصول؟ صلة الموصول هو قائم، هذه صلة الموصول. لكن وين العائد؟ هو. واضح؟ طيب، هو ضمير رفع ولا نصب ولا جر؟ رفع. هذا مثال على العائد ضمير رفع. يلا اللي بعده. شو اللي رفع جاء الذي هو قائم. الاسم الموصول وينه؟ وين صلة الموصول؟ هو قائم. تمام، هو قائم، هذه صلة الموصول. وين العائد؟ هو. هو، أيوة. ما نوعه؟ هل هو في محل رفع عندك في المثال، ولا في محل نصب، ولا في محل جر؟ في محل نصب. هو قائم. هو جاء الذي هو قائم، أو إيش؟ هو قائم. إيه؟ مبتدأ وخبر. فهو مبتدأ، إذن شنوع الضمير هنا؟ في محل رفع. إذن في محل رفع مبتدأ، فالعائد عندك ضمير، وهو ضمير رفع هنا. اللي بعده. في محل نصب مثل جاء الذين أكرمتهم. صلة الموصول أكرمتهم، العائد وينه؟ الهاء. العائد الهاء، وهي في محل إيش؟ نصب مفعول به. يلا اللي بعده. في محل جر مثل جاء الذي مررت به. أي جاء الذي مررت. وين صلة الموصول؟ مررت به. وين العائد؟ الهاء. وايش موقع من الاعراب الهاء؟ ها به. ايوه جار ومجرور. اذا لاحظوا ان العائد قد يكون هو متفقين ان ضمير، العائد ان ضمير، لكن قد يكون ضمير رفع، وقد يكون ضمير نصب، وقد يكون ضمير جر. هذا المراد فقط. يلا تفضل. الان المساله، ما حكم حذف هالعائد؟ احنا نقول ان لازم عائد، لكن هل يجوز حذف العائد؟ هذا ما سنتحدث عنه في النقطه الاتيه. تفضل يا شيخ، حكم حذف العائد. حكم حذف العائد. العائد اما ان يكون ضميرا مستترا مثل جاء الذي ذهب، او مذكورا مثل جاء الذين قاموا، والاصل في العائد المذكور ذكره. ويجوز حذفه في ثلاثه مواضع. المرفوع إذا كان مبتدأ وخبر وخبره مفرد، مثل جاء الذي في الجامعة متميز، أي هو متميز. جاء الذي، ركزوا معي، جاء الذي، يعني الآن أن العائد ما حكم حذفه؟ إحنا نقول أن العائد قد يكون مرفوع أو منصوب أو مجرور، نمسكه واحد واحد. أما المرفوع فيجوز حذفه في حالة واحدة. العائد إيش؟ المرفوع يجوز حذفه في حالة واحدة، إذا كان ضميرا، إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. وخبره إيش؟ مفرد. أعطاني مثال. جاء الذي في الجامعة متميز. في الجامعة طبعا جار ومجرور متعلق بمتميز، فما له علاقة؟ يعني أصل الكلام جاء الذي متميز في الجامعة، فمتميز خبر، وين المبتدأ؟ تقديره هو، أي جاء الذي هو متميز في الجامعة، فحذف العائد وهو المرفوع، ولك أن تقول جاء الذي هو متميز في الجامعة. إذن هذا جاز حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. نعم. إذا كان متصل بفعل أو وصف يعمل عمله، مثل جاء الذي أكرمته، أي أكرمته، وجاء الذي أنا مكرم، أي مكرمه. إذا كان متصلا بفعل أو وصف بعمل أو وصف يعمل عمله، جاء الذي أكرمته، أي أكرمته. فهنا ما يضر عدم وجود العائد لأنه محذوف، فتقول جاء الذي أكرمت، يعني أكرمته. فالعائد في هالحالة إذا كان منصوب فيجوز حذفه. نعم. المجرور إذا كان مجرورا بحرف مماثل لما جر به الموصول فيحذف مع الجر. نعم. مثل مررت بالذي مررت، مررت بالذي مررت، يقول هي أصلها مررت بالذي مررت به، فيجوز الحذف على أساس أن الأول يدل عليه. لكن لو اختلف، لو قلت مررت بالذي سلمت، لازم تقول عليه. ليه؟ لأن اشترطنا في حذف العائد المجرور إنه يكون مجرور بحرف نفس اللي جر الاسم الموصول. مررت بالذي اللي جر الذي الباء، وسلمت الحرف الجر بعدها على، فتقول مررت بالذي سلمت عليه، ولا يصح أن تقول مررت بالذي سلمت وتكتفي على أساس أنك حذفت العائد لاختلاف عامل الجر حرف الجر. تفضل يا شيخ. قاعدة في إعراب اسم الموصول معرب المثنى. يا شباب الآن عندنا اسم الموصول وصلة، هذه قضية يعني مهمة لكنها سهلة أيضا. الإعراب، الأسماء الموصولة كيف نعربها، والصلة اللي بعدها كيف نعربها، حتى يكون الأمور واضحة. أظن الصلة مرت علينا في الجمل اللي لها محل. لها محل ولا ليس لها محل؟ ليس لها محل معرب، وسأؤكد عليها الآن. يلا خلينا نشوف إعراب الأسماء الموصولة. تفضل. شو الحكم؟ قاعدة في إعراب الاسم الموصول معرب ومبني. إذن شوف الأسماء الموصولة لها ثلاث حالات، يعني جزء منها معرب وجزء منها مبني وجزء منها مهمل، بمعنى أنه يعرب بإيش؟ بإعراب الاسم اللي بعده. فما هو الاسم الموصول المعرب، وما هو المبني، وما هو المهمل؟ هذا اللي بنبين الآن. يلا تفضل. المعرب، المعرب المثنى من الأسماء الموصولة فتعرب إعراب المثنى. تقول جاء اللذان قاما، وأكرمت اللذين قاما، ومررت باللذين قاما. وأي تقول جاء أي قام، وأكرمت أيا قام، ومررت بأي قام. إذن الموصول المعرب هو اثنان، المثنى وهذا موصولة من الموصولات النصية، وأي وهو من الموصولات المشتركة، فهذان يعربان إعراب المثنى، فإذا هما معربان كما تبين من الأمثلة. فالمثنى في حالة الرفع بالألف، وفي حالة النصب والجر يكون بالياء. وأما أي فتعرب إعراب الاسم المفرد، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. ناخذ المبني الآن، هذا المعرب المبني. مبني وهو بقية الموصولات ما عدا ال. ما عدا ال، ليه؟ لأن ال هي القسم الثالث. نعم. تكون مبنية ولها محل من الإعراب، مثل جاء الذين قاموا، وأكرمت الذين قاموا، ومررت بالذين قاموا. تمام. كلها اسم مبني، أسماء مبنية، يعني في الإعراب تقول اسم مبني ثم بعد ذلك تقول في محل كذا، في محل نصب مفعول به، في محل رفع فاعل إلى آخره. ثلاثة. مهمل وهو أل ومعنى الإهمال. ركزوا في هذه، ركزوا في معنى ومعنى الإهمال. ومعنى الإهمال أي أنها ليست مبنية ولا معربة، بل يجعل الإعراب على الاسم الداخلة عليه، وهي فقط لها معنى الموصول، وليس في لفظها بناء ولا إعراب، لأنها أصبحت مع ما دخلت عليه اسما واحدا، فصارت في اللفظ مثل أل التعريف مع ما دخلت عليه. واضح يا شباب؟ إذن أل هنا هذا هو يعني معناها معنى الذي، معناها معنى الموصول، لكنها في الحكم في اللفظ أصبحت يعني كأل التعريف في اللفظ. أيوة في اللفظ، والإعراب يكون على اللي بعدها. الضارب، الماشي، المذاكر، إلى آخر هذه الأمور. نعم. هذا ما يتعلق بالأسماء الموصولة. طيب ما شأن صلة الموصول؟ هذا ما سنبينه الآن. قاعدة في إعراب صلة الموصول إن كانت جملة فعلية، يبين الفعل والفاعل ومتعلقات الفعل إن وجدت، وإن كانت جملة اسمية يبين المبتدأ والخبر. حسبه، هذا واضح. يعني صلة الموصول جاء الذي قام أبوه، كيف تتعامل مع صلة الموصول؟ تعرفها كجملة عادي، قام فعل ماضي وأبوه فاعل مرفوع بالواو وهو مضاف ولها مضاف. بعدين تعود وتقول وجملة قام أبوه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب لو صارت جملة اسمية، جاء الذي أخوه مجتهد، تقول أخوه مبتدأ، هذا بعد الذي، أخوه مبتدأ ومجتهد خبر، وجملة أخوه مجتهد صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذا خلاصة ما في صلة الموصول. هذا لو كانت الصلة جملة اسمية أو فعلية. طيب ماذا لو كانت شبه جملة؟ تفضل. وإن كانت ظرفاً أو جاراً أو مجهولاً فهما متعلقان بفعل محذوف تقديره استقر. أيوة، يعني لو قلت جاء الذي عندك أي استقر عندك، فتقول عند جاء الذي عندك، عندك ظرف متعلق بمحذوف تقديره استقر عندك. وشبه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. سام مبنية طبعا صلة، والجملة الجمل كلها مبنية الجمل. تمام. إن كانت صلة فستكون اسما يعرب على حسب موقعه من الإعراب. وقد أشرت إلى ذلك، إذا كانت صلة ال، لأن صلة ال اللي هو الصفة الصريحة، هذه تعرب إعراب على حسب موقعها. إذا كانت فاعل بتكون مرفوعة، وإذا كانت مفعول به تكون منصوبة إلى آخره. طيب ولما أعرب هذا الإعراب المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، وأن هذا الضارب مثلا فاعل، ماذا أقول بعد ما أعرب هذا الإعراب؟ أقول ها، وبعد إعراب، بعد إعراب أنساء الصلة يحكم على صلة الموصول بنوعها بأنها مبنية، بأنها مبنية لا محل لها من الإعراب. أظن واضح هذا. طيب بعدما نعرف بالتفصيل نقول والجملة مبنية لا محل لها من الإعراب. تمام. عندنا التدريب حول الاسم الموصول. تفضل يا شيخ. حدد الاسم الموصول ثم بين موقعه الإعرابي. خلكم معي شباب، خلكم معي عشان ننجز. حدد الاسم الموصول ثم بين موقعه الإعرابي في الجمل التالية. الجملة له ما في السماوات وما في الأرض. الاسم الموصول ما موقعه؟ في محل رفع ايش؟ مبتدأ مؤخر. يلا اللي بعدها الآن، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الذي ايش محلها من الإعراب؟ في محل رفع خبر. إن الذين أيوة الذين في محل نصب اسم إن، الذين في محل نصب اسم إن، من في الأرض، من في محل رفع، طيب اللي بعدها، ولو شاء ربك لآمن من، من تمام محلها الإعرابي في محل رفع فاعل، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من في محل ايش؟ في محل نصب مفعول به. تمام. والسارق والسارقة اسم الموصول ال، الإعراب عاد هذه نقولها لم تختلف، نقول السارقة مبتدأ. أيوة السارقة مبتدأ. والسارق عفوا، أو السارق والسارقة، بدأ بالسارق. ش عندك يا شيخ أي ناقص؟ ولكن يضل من يشاء، من في محل نصب مفعول به. سام كذلك فاعل من لآمن نصب مفعول به. أي واحدة؟ الأولى. اقرأها. ولو شاء ربك لآمن من فاعل في محل رفع فاعل. ها اللي عنده نقص سارق مفعول اي اي السارق والسارق السارق مبتدا مرفوع بالضمه اي والسارقه معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع هو ال هنا هي الاسم اسم موصول اي واللذان ياتيانها منكم فآذوهما اللذان ها احسنت اذا مبتدا مرفوع بالالف مبتدا مرفوع بالالف السؤال الثاني التدريبات الثانيه حدد الاسم الموصول وصلته ونوع الصله والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه الاسم الموصول قلنا الذين الصله كفروا باياتنا نوع الصله ايش جمله فعليه عليها فقس يلا اللي بعدها أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يلا الذي هو أدنى الصلة هو أدنى نوعها جملة اسمية أيوة نوعها جملة اسمية أي الذي هو خير الذي هو خير جملة اسمية الآية اللي بعدها ولا تكونوا كالذين كفروا الذين كفروا جملة فعلية اللي بعدها هل أدلكم على من يكفله الاسم الموصول من صلة الموصول يكفله نوعه أحسنتم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من سلم المسلمون من لسانه ويده هذه صلة الموصول النوع جملة فعلية واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن اللاتي الصلة تخافون إلى آخر الآية نوعها جملة فعلية لله ما في السماوات وما في الأرض ما الصلة في السماوات النوع شبه الجملة النوع شبه الجملة المسلم ما يكون ال اسم موصول سم ممكن ممكن ممكن بس احنا شاهدنا الشاهد الاوضح في ايش من اي نعم وممكن يكون المسلم والصلة صفة صريحة والاعراب يكون مبتدأ التدريب الثالث والأخير ها عندك شيء في ناقص أسم من من والصلة سلم المسلمون والنوع جملة فعلية وإياك يلا آخر تدريب في الاسم الموصول اقرأ يا شيخ إذا الاسم الموصول في الجملة التالية للمؤنث مرة ثم المثنى والجمع بنوعهما مرة أخرى يلا هذه سهلة يا شباب الجملة هذا الذي أخلص لوطنه أريد أن تجعل الجملة للمفرد المؤنثة المفرد المؤنثة تقول هذه التي أخلصت لوطنها يلا للمثنى المذكر هذان اللذان أخلصا لوطنهما ثلاثة للمثنى المؤنث هاتان اللتان أخلصتا لوطنهما تمام للجمع المذكر هؤلاء الذين أخلصوا لوطنهم للجمع المؤنث هؤلاء اللاتي أخلصنا لوطنهن لوطنهن أي لوطنهن أي أخلصنا لوطنهن الخامس المعرف بالأداة. تمام. من أنواع المعارف المعرف بالأداة. تفضل يا شيخ. خامساً المعرف بالأداة قاعدة في أقسامها وهي قسمان: عهدية وجزئية. عهدية وهي ثلاثة أنواع: العهد الذكري أن يكون لصاحبها ذكر، مثل قوله تعالى في زجاجة الزجاجة. العهد الذهني أن يكون لمصحوبها علم في الذهن، مثل قوله تعالى إذ هما في الغار. العهد الحضوري أن يكون مصاحبها حاضرا، مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. حسب ال هذه ليس فيها شيء، يعني في الإعراب ال التعريف معروفة: الطالب، الرجل. لكن هنا تقسيم أشبه ما يكون بلاغي في معاني ال. في معاني ال قالوا خلاصة: ال التعريف تنقسم إلى قسمين من حيث المعنى. إما أن تكون ال عهدية أو ال جنسية، تكون جنسية. العهدية لها أنواع والجنسية لها أنواع. أما آل العهدية فقد ذكر المؤلف لها ثلاثة أنواع. النوع الأول قال أن تكون للعهد الذكري، معناه أن يكون لمصاحبها ذكر. شلون ذكري؟ يعني سبق ذكرها ثم بعد ذلك عرفتها، فتكون أل للعهد المذكور. يعني في قوله تعالى في زجاجة الزجاجة، الزجاجة يعني اللي سبق ذكرها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسولا. شوف عرفها إيش هذه أل تسمى إيش للعهد الذكري. فعصى فرعون الرسول. إيش فيها؟ أي فهذه الثانية فعصى تعود يعني الرسولة تعود على الأول. عندك ملاحظة؟ لا الرسول. إيش قلت أنا في الآية؟ قلت إن فعصى فرعون الرسول. أي هذه الرسولة اللي فيها نكاح الشاهد. أي نعم. كما أرسلنا إلى فرعون الرسول. هي بدايتها كيف؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أي أنا جبتها أجل بآية ثانية. شرك أحسنت. أي أحسنت. هو لو بيتني بالبداية هكذا لكن أحسنت الله يجزاك خير. إذا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فشنو ال هنا؟ العهدية. تفضل. ماشي. يعني هي إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا. أي وتكرر مرة ثانية فعصى فرعون الرسول. تمام. يستفاد من ذلك أن إذا تكرر مثل الزجاجة أي فهذا يدل على أنه العهد، يعني العهد المذكور. اي نعم تمام. اي نعم. يلا الان العهد الذهني. القسم الثاني العهد الذهني، يعني العهد الذهني ما يكون مذكور لكنه معروف في الذهن. ففي قوله تعالى اذ هما في الغار، يعني الغار اللي معروف في الذهن، الغار اللي معروف. واحنا نقول مثلا كذا بيني وبينك تحدث ترى جر رجال، ما سبق ذكر الرجال لكن الرجال اللي بيني في ذهني وفي ايش في ذهنك، هذا تسمى للعهد الذهني اللي هي الالف واللام في الغار. ايوه هذه للعهد الذهني، يعني الغار اللي انا عارفه وانت تعرفه. اي المعهود. ثالثا العهد الحضوري كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم. ال هنا يعني يقصد بها اليوم الحاضر، اليوم يعني الحفل. هنا تسمى للعهد الحضوري لان احنا قاعد هو الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم في نفس اليوم. ماشي. ولذلك لما تقول مثلا دخل علينا مثلا القاضي تقول جاء القاضي، القاضي ال هنا للعهد الحضوري يعني هذا القاضي له ليس اللي في الذهن وله مذكور من سابق. نعم ناخذ الآن، نعم الآن انتهينا من العهد وأنواعه، ناخذ الآن ال التعريفية التي تكون للجنس. تفضل يا شيخ. جنسية وهي ثلاثة أنواع لبيان الحقيقة، وهي التي لا تقبل الكل ومصاحبها لا مفرد له، مثل قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي باستغراق وجعلنا من الماء كل شيء أي وجعلنا من الماء، الماء هنا لبيان الحقيقة يعني من حقيقة الماء، جعلنا من حقيقة الماء هنا أي هي جنسية لا الموجودة في الماء، الماء الماء هنا ال لبيان هي جنسية لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة نعم أي من حقيقة الماء. استغراق أفراد الجنس وهي التي تقبل كل ويشمل مصاحبها أفرادا، مثل قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا هنا الإنسان ال للجنس وهي لاستغراق أفراد الجنس أي وخلق جميع أفراد الإنسان إيش من هذا أنه الإنسان ضعيفا. سام أيوة ولذلك قال يصح أنها تقبل كل بخلاف الأول لبيان الحقيقة، الماء ما يقبل كل ما تقول كل الماء لأن الماء واحد لبيان الحقيقة. نعم ثلاثة صفات أفراد الجنس وهي التي تقبل كل ويشمل مصاحبها صفات الجنس المذكور، مثل أنت الرجل علما. أنت الرجل يعني هذه الأل لاستغراق إيش مش الجنس لا لاستغراق صفات الجنس. الآن يقول أنت الرجل يعني أنت استغرقت صفات الرجل، طبعا هم ينصون على أن هذا يكون في الأمور المبالغ فيها، الأمور المبالغ فيها فيقولون أنت الرجل علما، الرجل ال هنا لإيش الجنسية لاستغراق صفات الجنس يعني أنت اشتملت على جميع أو أخذت بجميع صفات الرجل، لكن هذا يسمى مبالغة. يسمى لا هو لما كانت عامة ماشي خصصها بالتمييز اللي هو علما، لأنت الرجل علما أنت الرجل سم الرجل معرف بأل. نعم احنا نبحث عن معنى أل، ايش معنى أل هنا؟ لا يمكن أن تقول للتعريف، هي للتعريف لكنها للجنسية لاستغراق صفات الجنس يعني أنت الرجل يعني استغرقت جميع صفات الرجولة. تفضل. حدد المعرف. الآن التدريب حول أداة التعريف، طبعا أدوات التعريف أو أداة التعريف ليس عندنا إلا أنها تنقسم إلى قسمين، عهدية ولها ثلاثة أنواع وجنسية ولها ثلاثة أنواع. تفضل يا شيخ. حدد المعرف بالأداة ثم بين نوعها فيما يلي، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. تمام. المعرف بالأداة الرسول نوعها للعهد الذكري. طيب اللي بعدها تفضل اقرأ. إنك بالوادي المقدس سم أيوة إنك بالوادي المقدس طوى. شو نقول في هذه الوادي والذي للعهد الحضوري. نعم الوادي للمقدس صفة للوادي. أولا تأكد أن اكتبوا الشباب هذه للعهد الحضوري. إذ هما في الغار. وين أول معرف بالأداة؟ الغار. نوعها أيوة للعهد الذهني. اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم ما نوعها؟ للعهد الحضوري. ها اليوم للعهد الحضوري. طيب اللي بعدها؟ إن الإنسان لفي خسر. الإنسان نوعها؟ لبيان استغراق أفراد الجنس. لبيان استغراق أفراد الجنس. تفضل. سم الاستغراق أفراد الجنس. تفضل. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المعرف المصباح. المصباح نوعه للعهد الذكري. تمام بارك الله فيكم. الآن عندنا النوع الأخير من المعارف. تفضل يا شيخ. ثالثا المضاف إلى معرفة. تعريفه هو المضاف إلى واحد من المعارف الخمسة وهي الضمير مثل كتابك كتابك والعلم مثل كتاب محمد واسم الإشارة مثل كتاب هذا الطالب والاسم الموصول مثل كتاب الذي ذهب والمعرف بالأداة مثل كتاب الطالب. إذن النوع السادس المضاف إلى معرفة يعني نكرة يضاف إلى معرفة يعني يضاف إلى واحد من الخمسة السابقة فهذا يكتسب التعريف ولذلك قد يضاف للضمير في مثل كتابك. لو سألتك الآن كتابك معرفة ولا نكرة؟ كتابك معرفة. ما نوع المعرفة؟ مضاف إلى معرفة. تقول لأنه مضاف إلى معرفة وإن قلت لأنه مضاف إلى ضمير ماشي بس حتى نوحد الجواب نقول معرفة لأنه مضاف إلى معرفة وخلاص. كتابك الكتاب نكرة والكاف أليست ضمير والضمير مش من المعارف أول واحده فإذا لما أضفت الكتاب إلى الكاف أصبح الكتاب الآن معرفة لأنه مضاف إلى معرفة. كتابك اثنين لو أضفت العلم كتاب محمد كذلك مثلا تقول معرفة ونوع المعرفة تقول لأنه مضاف إلى معرفة وكذلك مع اسم الإشارة كتاب هذا الطالب يعني كتاب مضاف وهذا مضاف إليه وعندك أيضا كتاب الذي ذهب أيضا معرفة لأنه مضاف إلى الاسم الموصول وكتاب الطالب مضاف إلى ما فيه وبذلك نكون قد انتهينا من قراءة هذا الكتاب وشرحه شرح الأصول الثلاثة في النحو العربي قواعد وتدريبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قرأنا وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجعل هذا الشرح خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به طلاب العلم. وفقكم الله وأشكركم على هذا الجهد الذي بذلتموه في سبيل إنجاز هذا الكتاب مع تأخر الوقت وحضوركم المبكر. بارك الله فيكم ونفع بكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.